بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذه الآية الأولى من هذه السورة العظيمة المباركة. قبل أن ندخل في تفسير هذه الآيات، نقف وقفات ومقدمات مع سورة الأنفال. الوقفة الأولى في سورة الأنفال أن سورة الأنفال مدنية. ذكرنا في مواطن أخرى أن حينما نقول مدنية لا يعني أنها نزلت في المدينة، بل أنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن سورة نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نزلت في مكة فهي آية مدنية. فما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدني، وما نزل قبله فهو مكي. باتفاق المفسرين أن سورة الأنفال مدنية إلا آية واحدة، يقول حيان رحمه الله أن هذه الآية، أو عفوا مقاتل، أن هذه الآية مكية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إذ يمكر بك وإذ يمكر بك الذين كفروا. إذن السورة هي مدنية. من أسماء سورة الأنفال سورة الجهاد، ومن أسمائها الأخرى أيضا سورة بدر. نأتي بعد ذلك إخواني إلى المعنى، إلى كلمة الأنفال. معنى كلمة الأنفال في اللغة مأخوذة من النفل. مأخوذة من إيش؟ من النفل. والنفل هو الزيادة. إذا كانت سورة الأنفال بمعنى، قلنا إيش؟ الزيادة. النفل هو الزيادة. طيب لماذا سمى الله الغنائم بالزيادة؟ لأن الأصل هو الجهاد في سبيل الله، والغنائم زائدة. والغنائم إيش؟ والغنائم زائدة. وهنالك معنى آخر، يعني قلنا الأنفال هي الزيادة، المعنى الأول أنها زيادة على الأصل اللي هو الجهاد، لكن في معنى آخر، في معنى شرع من قبلنا، في معنى في شرع من قبلنا. إذن الأنفال الزيادة في شرع من قبلنا، الأمم السابقة غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان في شرع من قبلنا الغنائم تجمع بعد المعركة فتحرق، فالله سبحانه وتعالى زاد لنا ذلك المعنى. إذن هي من الزيادة، زيادة في الأجر وزيادة في الثواب. بقي مسألة أخرى قبل أن ندخل في السورة. ما هو محور هذه السورة؟ محورها الجهاد والتعامل مع المعارك وغير ذلك. يقول الإمام البقاعي رحمه الله في تفسيره: اسمها الجهاد والجهد. لاحظوا هذا المعنى الجميل، والجهد، لأن أعداد المشركين تكون في الجهاد أضعاف عدد المسلمين في غالب غزوات المسلمين، وهذا من يعني ابتلاء الله سبحانه وتعالى للمجاهدين. بعد ذلك إخواني، من الوقفات المهمة التي نقف معها في مقدمة ومدخل هذه السورة أن الأنفال، وركزوا في هذه، أن الأنفال هي المال المأخوذ من الكفار. إيش الأنفال؟ المال المأخوذ من الكفار. في قول بالقتال، وفي قول أنه هو المال المأخوذ بالكفار، سواء كان بالقتال أو غيره. وهناك اسم آخر وهو الغنيمة، واسم آخر هو الفيء، واسم آخر هو السلب أو السلب، واسم آخر هو الجزية، واسم آخر هو الخراج. طبعا هذه الأسماء بعضها متداخلة وبعضها بينها عموم وخصوص، سنتكلم لاحقا عن هذه. لكن الأنفال المقصودة هنا في السورة ما هو يا إخوان؟ سورة الأنفال، الأنفال قيل هو المال الذي يعطيه أمير الجيش، قيل هو المال الذي يعطيه أمير الجيش لمن؟ لبعض الجنود. مثلا بعض الجنود فعل شيء أكثر من الآخرين فيعطيه الأمير شيء كهدية، يسمى هذا إيش؟ نفل. وقيل أن الأنفال معنى آخر، الأنفال أن معناه هو إيش؟ الغنيمة. ما هو المعنى هنا في سورة الأنفال؟ الغنيمة بشكل عام. إذن السورة تتكلم عن الغنيمة بشكلها العام. طيب يسألونك عن الأنفال، هي ناسخ ومنسوخ، تنسخ حكما قديما. إيش الحكم القديم؟ أنه كانت غنم محرمة، وهي هذه الآية منسوخة. كيف منسوخة؟ لأن الآية تقول: قل الأنفال لله والرسول. إذن ليس للمجاهدين شيء، هذا الحكم منسوخ. وين الناسخ له؟ قول الله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. إذن نسخ أن الغنيمة كلها لله والرسول بخمسها، ونسخت هي معنى سابق. لكن على قول أن الأنفال، على قول أن الأنفال هو ما يعطيه أمير الجيش للرعي للمجاهدين، فهي ليست منسوخة، بمعنى أن الأنفال فقط المقصود بها ما يعطيه الجيش. هذه مقدمة سريعة عن بعض معاني هذه السورة قبل أن ندخل الآن إلى التفسير. يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال. هنا إذن ما دام سمعت يسألونك عن الأنفال، مباشرة أن تصل إلى إلى إلى إلى معنى مهم، وهو أن هذه السورة ابتدائية ولا سببية؟ سببية. إيش معنى ابتدائي وسببي؟ الابتدائي هو الذي نزل من دون سبب نزول، السببي هو بسبب نزول. إذن يسألونك عن الأنفال، إنه حصل بين الصحابة خلاف في الغنائم، خلاف في الغنائم، فأنزل الله هذه الآية. القصة في هذا الخلاف معروفة عند كثير منكم، نعيدها على عجل، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه في غزوة بدر أثناء المعركة، بعض الصحابة انشغل بحماية النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم انشغل يطارد المشركين لما هرب المشركين، وبعضهم كان يجمع الغنائم. فلما جمعت الغنائم قال الذين حموا النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بها، وقال الآخرون بل نحن الذين حمينا النبي صلى الله عليه وسلم أولى بها، وقال الذين طاردوا المشركين، فاختلفوا، فقال لهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قول الأنفال لله والرسول، أي أن الغنيمة لله والرسول. قوله قل الأنفال لله والرسول لها معنيين. المعنى الأول أنها في توزيعها وتقسيمها أمر لله والرسول. المعنى الأول، المعنى الثاني وهو المعنى المنسوخ، أنها هي لله والرسول كاملة، وهذا المعنى منسوخ. لكن انظروا يا إخواني، بعد أن أجاب الله سبحانه وتعالى بقول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، من يكمل الآية؟ قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لو اليوم بس نأخذ هذه الآية تكفينا للجهاد الشامي والجهاد الأفغاني والفلسطيني والعراقي واليمني والصومالي، كل يعني تكفينا للنصر. هذه الآية إخواني يجب أن تعلق في جبين كل مجاهد. ذكر الله أركان النصر في ثلاثة، فهي قول الله أولا اتقوا الله. إذا رأيت مجاهدين في أي ساحة وبلد وزمان لا يتقون الله فلن ينتصروا. إذا لا توجد تقوى وطاعة بين الجيش المسلم فلن يأتي النصر. الثاني وأصلحوا ذات بينكم، إذا دب الخلاف بين المجاهدين فانتظر الهزيمة، هذه الثانية. الثالثة وأطيعوا الله ورسوله، السمع والطاعة لله ورسوله أصلا وللأمير الذي هو وارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر. فلذلك أي جيش لا عنده سمع وطاعة لأميره فيما يوافق أمر الله ورسوله، ليس عنده اتحاد، ليس عنده تقوى، فهذا الجيش هو محكوم عليه بماذا؟ بالهزيمة. قول الله سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين حقا، أي ملتزمين بكمال الإيمان وتمامه. بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى، ولاحظ أن السورة يعني في غاية البلاغة والبيان. الله سبحانه وتعالى مع أنه سبب النزول هو الخلاف اللي بين الصحابة، الله توجه إلى آية بسيطة في حل الخلاف، وهي إيش؟ قل أنفال لله والرسول، اللي بعده كله يتكلم عن إيش؟ عن أمور أخرى، وهي عن جذور الخلاف، أن كل خلاف سببه ظاهر وباطن. الظاهر قد يكون خلاف على غنيمة، على كلام واحد تكلم عن الثاني، وله أسباب باطنة. الله اتجه للأسباب الباطنة للخلاف، قلة التقوى، قلة الإيمان. وبعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما أداة إيش؟ حصر. إنما المؤمنون، هنا يفيد أن غاية الإيمان وحقيقة الإيمان، انظر أيها المبارك اختبار الإيمان في قلبك، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا وجدت نفسك يذكر عندك كلام الله والمواعظ ولا يتحرك قلبك، معناته إيش؟ في قلبك وإيمانك نقص. إنما المؤمن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الثانية إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هنا إذا تليت مبني لإيش؟ مبني للمجهول، بمعنى لا يهمك من الناصح، أكبر منك، أصغر منك، مشهور، غير مشهور، تحبه، ما تحبه، إذا ذكرت بالله فلم يتذكر قلبك فعندك مشكلة. تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا أنت تصلي التراويح ولا تستفيد والناس يبكون حولك وما تبكي، عندك مشكلة في الإيمان لابد تعالجها. وعلى ربهم يتوكلون. أحتاج منكم مرة أخرى، واكتبوا لي بالتعليقات ليش الله سبحانه وتعالى جاب وعلى ربهم يتوكلون في معرض آيات الجهاد في سبيل الله. الموجودين اللي عنده جواب غير الشيخ، الشيخ جاوب كل الإجابات غيرها، خلص الإجابات، تفضل أبو. ليش الله قال وعلى ربهم يتوكلون مع أن الحديث عن يسألونك عن الأنفال؟ ما شاء الله غريب الدار مبدع معنا. ها؟ الاعتماد على الله في النصر. أخونا أبو عبد الرحمن يقول لك كي لا يجعل سبب الانتصار إلا على الله. أبو البراء يقول لقلة العدد في الغالب في الجيش المسلم، يا سلام على المعاني الجميلة. أحمد عبد السلام بعد الأخذ بأسباب نتوكل على الله حق التوكل، جميل. أخ بالإنجليزي اسمه يقول النصر من عند الله، ميسرة لكي لا يعتمد على قوتهم. ما شاء الله. هذه تفضل. لا يتبرأ أخونا هنا يقول يتبرأ من حول قوته، جميل. أخونا راجي أظن اسمه، فلا يرجون غيره ولا يرهبون سواه، الجنة راحتي، الاعتماد على الله. كل هذه المعاني صحيحة وأحسنتم فيها، بل هي معاني مبدعة ما شاء الله عليكم. وعلى ربهم يتوكلون، يقول الله جل جلاله أن الجهاد في سبيل الله في الغالب العدد المسلم أقل من العدد الكافر، فبالتالي نحن بحاجة إلى توكل على الله أكثر من أي معنى آخر. ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى في معاني الإيمان، ما زلنا نتكلم عن إنما المؤمنون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه من أركان الإيمان للمجاهد في سبيل الله. خاطب الله المجاهد قبل غيره بالإنفاق، ولو كان شحيحا فقيرا فإنه مخاطب بالإنفاق ولو بما يستطيع، لأن الأصل في حالة الجهاد حالة فقر وشح. ثم بعد ذلك أولئك، هنا الإشارة لمن؟ لمن الذين يذكرون الله والذين يقيمون الصلاة، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات، والدرجات هنا المقصود بها درجات الجنة. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم أعلى الدرجات، درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، فالله هو الرزاق. ثم انتقل الله سبحانه وتعالى ليتحدث عن معنى آخر. قال الله سبحانه وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. الكاف هنا قيل أنها بمعنى الواو، بمعنى يعني واو استئنافية، بمعنى أن الله يقول بعد أن تكلم عن الإيمان تكلم عن معنى آخر، وهو استأنف الله الحديث عن غزوة بدر كما أخرجك ربك، هذا معنى. بعضهم قال الكاف هنا للعطف على ما قبلها، كأن الله يتكلم ويشبه شيء بشيء. إذا قلنا استئناف ما في إشكال، إذا قلنا للعطف فعلى ماذا عطفت هذه؟ وبعض المفسرين قال أنها كاف القسم، أي يقسم الله بعظم ذلك الخروج وغزوة بدر. هنا كما أخرجك، كأن الله يشبه الخروج في غزوة بدر بشيء قبلها، كأن الله يقول كما أنكم خرجتم إلى بدر. كما تعلمون يا إخواني في غزوة بدر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما خرج النبي خرج لإيش؟ لأجل القافلة، لأجل القافلة. إخواني هنا معنى سأتكلم عنه وهو معنى مهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة بدر، هل كان هنالك هجوم من الكفار على المسلمين؟ إذن هذا جهاد دفع ولا طلب؟ جهاد طلب، جهاد طلب. إذا قلنا جهاد طلب، في هذه الآية رد على منافقي زماننا. يا إخواني هذه الصفحة احفظوها، لأنه تلاقون في هذا العصر الغريب اللي احنا فيه كثير من المنافقين في هذا الزمان، اللي يقول لك يا أخي ليش أنتوا تعتدون على الكفار، ليش كذا، ليش. سيد الأبرار محمد صلى الله عليه وسلم كان هو الذي بدأ غزوة بدر لمصلحة الإسلام والمسلمين في اعتراض قافلة المشركين، فالجهاد منه دفع ومنه طلب. في غزوة بدر أيضا رد آخر على أحد الاعتراضات المهمة على المجاهدين، حتى في ناس اليوم بعض الختائرية بسوريا وكذا بالثورة الشامية يذكرون هذا. كثير من الناس الذين يعترضون على المجاهدين يقولون الجهاد في زماننا هذا غير مقبول وغير وارد، والسبب شدة ضعف المسلمين أمام أمم الكفر. يقول لك أنتوا تقاتلون مين يا رجل؟ تقاتلون أمم متحدة، تقاتلون كذا، وينكم وين روسيا، وينكم وين بشار؟ اليوم كثير من الناس اللي مع بشار يقولك أصلا الثورة غلط، لأنه ما في قوة عندنا تواجه قوة إيش؟ الكفار. ويقولك الجهاد وسفك كل دماء الشباب المسلم. طيب كان عدد المسلمين في غزوة بدر كم؟ 314، وكان عدد الكفار أضعاف هذا العدد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في سبيل الله. فهذا معنى مهم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. إيش كارهين؟ لأنه ما كانوا خارجين للقتال، فكانوا ذهبوا للقافلة ليأخذوا قافلة من المشركين ردا على ما فعل المشركون بالمسلمين. لكن الله سبحانه وتعالى أراد لهم القتال، فلما خرجوا وكرهت نفوس الصحابة، لاحظ هذا القتال قال الله لهم، وكان لكن النتيجة كانت إيش؟ الشيء الذي كرهه الصحابة كان نصرا وعزا للإسلام والمسلمين، أو كره بعض الصحابة، فكأن الله يقول كما كرهتم أن الغنائم لله والرسول، كذلك فإن كما كانت غزوة بدر خير فإن رد الغنائم لله والرسول كذلك خير. يجادلونك في الحق بعدما تبين. بعدما تبين إيش معنى بعدما تبين؟ بمعنى بعدما تبين القتال وبين، بدل بعض الجهاد نحن خرجنا للقافلة كذا، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي كانوا يعني من شدة نفورهم من المعركة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، القافلة أو المعركة، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، يا إما القافلة اللي قافلة كانت مع أبو سفيان، وإما المدد اللي جو لأجل يفكوا القافلة. فكانت الصحابة كان الصحابة يودون أنه يكون المعركة وين؟ باتجاه القافلة، وتودون أن غير ذات الشوكة. كان بعض الصحابة يتمنى أن تكون المعركة باتجاه القافلة أسهل. ويريد الله أن يحق الحق، لكن الله أراد المعركة وأراد الجهاد والقتال سبيل الله ليعلي كلمة الحق ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويطل الباطل ولو كره المجرمون. وكم من أمور كثيرة كرهناها وظننا أنها ضرر للإسلام وضرر المسلمين ونفرت من صدورنا، وكان عاقبتها نصرا وعزا وخيرا. لما نتكلم ونقول أنه في الجهاد في سبيل الله ولو كان عدد المسلمين قلة، نقول هذا لا يعني إهمال مسألة العدد. بعض الناس خلاص في المعارك وبعض القادة العسكريين ما عاد يهم، يقول خلاص ادخلوا، النبي صلى الله عليه وسلم كان أقل، لا، فعل السبب واجد. والله سبحانه وتعالى قال إياكم منكم مئة إيش؟ إنكم منكم مئة صابرة يغلبوا 200. فالله سبحانه وتعالى تكلم في أن مسألة العدد مهمة. ولما انسحب خالد بن الوليد رضي الله عنه وانحاز في غزوة مؤتة، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالانتصار لأنه راعى مسألة القوة. فمراعاة مسألة القوة أمر مهم، لكن لا يجب أن يكون نظر المجاهد سبيل الله فقط إلى القوة، إنما يسعى ويسدد ويقارب ويخذل عن الجيش المسلم ويدخل في الأمور السياسية الشرعية والقوة العسكرية، وبعد ذلك يتخذ القرار بالمعركة. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. قوله فريقا دلالة على ماذا؟ أن قسم هو الذي كره هذا الأمر. وهنا كلام مهم لشيخنا الشيخ عبد العزيز الطريفي صلى الله عليه وفرج عنه ويفك أسره وجميع أسر المسلمين. قول الله سبحانه وتعالى لكارهون، يقول شيخنا فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد كره ذلك، فغيرهم من باب أولى. وقد سمى الله سبحانه وتعالى القتال، سماه كره، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فمن الطبيعي أن يكره بعض الناس، من الطبيعي أن يكره بعض الناس القتال، لأن النفس تحب الحياة، لأن النفس تحب الطمأنينة وتحب الراحة ولا تحب مفارقة الأهل. فلذلك الذي يجاهد في سبيل الله قد ذهب إلى ما تكره نفسه، لذلك كان الجهاد أعظم الأجور عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا نخبركم بأمر آخر نأخذ من هنا مسألة، أن العبادة كلما كانت أشق على النفس كلما كان أجرها أعظم. من أين أخذنا هذا؟ من أن الله جعل الجهاد أعظم فرائض وقال عنه إيش؟ كره. فأنت إذا كنت لا تستطيع أن تقوم بصلاة الفجر وأجبرت نفسك للقيام فأجرك أعظم. إذا كنت أنت مثلا تكره أمرا من مما أمرك الله به وتجبر نفسك عليه، فأنت تجاهد نفسك على ذلك، وفريقا من المؤمنين لكارهون. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ماذا كان الصحابة يجادلون؟ تفضلوا من يجيب؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعصوا أمر الله سبحانه وتعالى، لم يعصوا أمر الله، فهم لم يتخلفوا عن المعركة، ولكن كانوا يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الخروج. فيقول: يا رسول الله، خرجنا لأجل الغنائم، وكان عدد العير القافلة اللي خرج لها الصحابة كان عددها بقيادة أبو سفيان قبل الإسلام 30 إلى 40. فلما تفاجأوا بأن أعداد المشركين فوق 1000 وأعدادهم 300، طبيعي أن تكره نفوسهم ذلك. لكن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام الصحابة رضوان الله عليهم وقال لهم: ماذا تريدون، أن أقاتل القوم أم نعود إلى المدينة؟ فقام المقداد قال: يا رسول الله، والله لا نقول كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: والله لو خضت بنا برك الغماد لكنا معك. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الشورى. لماذا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الشورى؟ لأن كان معه أنصار، وكان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع رأي الأنصار في هذه المعركة. فقام سعد رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، كأنك تقصد الأنصار؟ قال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والله لو خضت بنا برك الغماد لأخذناه معك، امض وقاتل في سبيل الله فنحن معك يا رسول الله. بدأت المعركة بين رسول الله، بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وبين الكفار، ولكن ثمة دروس قبل أن تبدأ هذه المعركة. من الدروس التي كانت في هذه المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هنا يا إخواني إلى هذا الدرس المهم، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميدان المعركة وصل قبل المشركين. فيوم وصل النبي صلى الله عليه وسلم توقف في أول مكان وصلت إليه خيل الصحابة رضوان الله عليهم، فجلس في هذا المكان. فأتى الحباب أو الحباب بن المنذر رضي الله عنه وقال، وأنا أريد الآن أسألكم بعد هذه القصة، قال: يا رسول الله، هذا المكان مكان المعسكر المسلمين، هل هو مكان أمرك الله أن نجلس فيه، أم أنه مكان الحرب والخديعة؟ فقال وسلم: بل هي الحرب والخديعة. فقال الحباب: إذا تقدم يا رسول الله إلى آخر بئر بيننا وبينهم حتى يكون الماء لنا ولا يكون عندهم ماء. فقال وسلم: صدقت. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يا إخواني درس مهم نحن نحتاجه في هذا الزمان، حاجة كبيرة جدا. كثير من الناس لا يفرقون بين الأمور التي جعل الله سبحانه وتعالى لنا فيها مندوحة، وجعل الله لنا فيها فسحة أن نجتهد فيها من أمور الدنيا، وبين الأمور التسليمية التوقيفية التي أمر الله بها. كثير من الناس اليوم أدخل العقل في كل القضايا الشرعية، وهذا سبب انحراف كثير من المسلمين، وهذا سبب انحراف كثير من المسلمين. كثير من الناس اليوم تأتي تأمر أمر، يقول: طيب يا أخي، إيش فيها يا أخي؟ ليش الله سبحانه وتعالى يا أخي أمرنا مثلا أن لا نتوضأ من كذا؟ ليش الله أمر المرأة أن تغطي وجهها والرجل ما؟ ويبدأ الناس يدخلون عقولهم في أمر الله سبحانه وتعالى، وكان هذا سبب في انحراف كثير من الناس. إذا جاء الأمر توقيفيا، اسمع ما قال الحباب رضي الله عنه، قال: أهو أمر أمرك الله؟ هنا يا إخواني يجب أن نعظم النص الشرعي، قول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إيش؟ الخيرة من أمرهم. يا إخواني الكرام، تعظيم النص أمر مهم جدا، لذلك يجب على الإنسان أن يتهم رأيه. إذا جاء الأمر علم أولادك، علم زوجتك، علم أسرتك، أصحابك. إذا قال أحد: طيب ليش كذا وكذا؟ قل: لأنه أمر الله، لأنه أمر الله. ثم بعد ذلك ابحث عن الحكمة وابحث عن العلة، إذا تبينت لك فالحمد لله، إذا لم تبين فكل الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى الآية التي بعدها، قول الله سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. قبل أن ندخل الآية اللي بعدها، في معنى مهم جدا، وهي قول الله سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك. قول ربك يا إخواني وأخواتي، هل تجدون فيها معنى؟ هل تجدون فيها معنى مختلف؟ لا تخف إن الله معك، لا تخف إن الله معك. تلمس في هذه في هذا التعبير البلاغي البياني الإلهي الطمأنينة. والربوبية لها معنيان، المعنى الأول المعنى العام هي ربوبية الخلق والرزق، والربوبية الخاصة هي ربوبية الله سبحانه وتعالى للمصطفين من عباده الأخيار، وهي ربوبية الحفظ والكلأ. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ربك، أي ربك الذي حافظك كحفظ الولاية، فالله يحفظ أولياءه. هنا معنى آخر أيضا مهم ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز الطريفي، يجادلونك في الحق. ما هو الحق يا أخواني؟ هنا الله سبحانه وتعالى سمى الجهاد في سبيل الله سماه الحق، قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. فكأن الله سبحانه وتعالى يبين للأمة أن من أعظم ما يحق الله سبحانه وتعالى به الحق لعباده هو الجهاد في سبيل الله. فأمة لا جهاد عندها وأمة لا قتال عندها، أمة لن تنال حقوقها، لن تنال عدالتها، لن تنال هيبتها بين الأمم. فالله سبحانه وتعالى هنا سمى الجهاد حقا، فقال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. ثم بعد ذلك انتقل الله سبحانه وتعالى للحديث عن بدء المعركة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أول معنى في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يقل إذ تدعون ربكم. ما الفرق بين الاستغاثة والدعاء؟ الدعاء هو الطلب، أما الاستغاثة فهي الطلب والإلحاح مع كمال الذل والخضوع لله رب العالمين. فإذا دعوت الله أيها المبارك لا تدعو الله سبحانه وتعالى كأنك تقرأ جريدة، يا رب ارزقني ويا رب اهدني ويا رب ثبتني. ادعو الله بإلحاح وتضرع وخضوع، اجعل كل ذرة في جسدك تقشعر من خشية الله ومن التذلل لله، ثم ثق لك أنه لن يرد دعاءك. أبو بكر الصديق جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو حتى تدرك كيف كان يستغيث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه، رافعا يديه. شوف أول معنى من معاني الاستغاثة في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رافع يديه. بعض الناس حتى رفع اليدين تجد أنه رافعها وأيديه أيديه مرتخية كأنه يعني متكاسل في رفع اليدين. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأى أبو بكر بياض إبطي النبي صلى الله عليه وسلم من شدة رفع يديه. ثم كان يهتز النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط رداؤه، فقال أبو بكر يكفي يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم إن ربي منجز لي ما وعدني، يا ربي أنجز لي ما وعدتني. انظر شدة الاستغاثة من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النتيجة فاستجاب. فلم يقل الله سبحانه وتعالى ثم استجاب، قوله فاستجاب دل على الترتيب والفورية، فالله سريع إجابة الدعاء، فلا تقنط من رحمته جل جلاله. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين تعني متتابعين، وقيل مردفين أي أنها مضاعفين، وقيل معناه أنه ناصرين، وكل المعاني صحيحة. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، أي أن النصر ليس بهؤلاء الملائكة، فلم ينصركم الله بهؤلاء الملائكة الذين أرسلهم الله إليكم، بل هؤلاء فقط لأجل التبشير ولأجل اطمئنان القلوب. أما النصر فهو من عند الله، وهذا فيه غاية التعليم بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، أن النصر لن يكون بأي سبب من الأسباب، لا بدبابات ولا بطائرات، إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، النعاس في المعارك من الرحمن، وفي العبادة والقراءة ومجالس الذكر من الشيطان. فانظر الله سبحانه وتعالى قال يغشيكم، فالرحمة إذا نزلت عمت، أنزل الله رحمته فغشيت الملائكة أجمعين، الصحابة أجمعين، حتى قال بعضهم لقد سقط السيف من يدي أكثر من مرة. أمنة منه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الماء وهذا من بركات المطر. لذلك أثر عن وسلم أنه كان إذا نزل المطر يحسر عن رأسه، يقول أنه حديث عهد بربي حتى يصيبه ماء المطر. فالمطر فيه بركة وفيه تثبيت حسي، فالأرض كانت رخوة في بدر ثقلت بالماء، وفيه تثبيت معنوي وهو تطهير الله سبحانه وتعالى وإذهابه رجز الشيطان، وفيه أن الشيطان يوسوس للمجاهد في سبيل الله وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ولقد رأيت في المعارك هنا في الشام كثير من المجاهدين ينام في أرض المعركة، بل رأيت كثير من الذين كانوا في الاقتحام نام ولم يفق إلا بعد أن انتصر المجاهدون وانتهت المعركة، لأن الله أنزل عليه رحمة من عنده وسكينة. ثم المشهد الآخر من مشاهد المعركة أن الله لما أذن بالنصر أوحى إلى الملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة، أي إذ يأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أني معكم. هنا أني معكم دلالة أن حتى الملائكة رضوان الله عليهم أو غير الملائكة لن ينصرك أحد من الأسباب إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذ يوحي ربك إلى الملائكة، قيل أن نصرة الملائكة في بدر كانت بالتثبيت، وقال آخرون وهو القول الأصح بل كانت مشاركة حقيقية. بل روى بعض المفسرين كابن كثير وغيره عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة كانوا يرونهم، أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل نزل في 500 عن الميمنة وفيها أبو بكر، وفي 500 عن الميسرة نزل ميكائيل وفيها علي رضي الله عنه، وكانوا يسمعون صوت أقدم حيزوم أقدم حيزوم. وقيل أن الصحابة رضي الله عليهم لم يروا الملائكة، إنما كان يرفع بعض الصحابة السيف ليضرب المشركين فيسقط المشركين قبل أن يضربهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ثابتة عن رسول الله بالنص، وهي ثابتة عن رسول الله بالنص القطعي لمن كان يؤمن بالله ورسوله، لن يشغب على الكرامات التي ينزلها الله للصالحين من عباده المنافقين، منافقي زماننا ممن ضعف إيمانهم بالله فصاروا يكذبون المعجزات ويكذبون الكرامات ولا يؤمنون كما يزعمون إلا بما يرون من الغرب وحضارتهم. ثم كشف الله حضارة الغرب فيما نرى هذه الأيام من تخبط وفشل ذريع وانكشاف لسوءاتهم وإنسانيتهم المزعومة، بينما رأى الملائكة رأى الصحابة ملائكة الله وهم ينصرونهم، وذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا ينكر ذلك إلا جاحد لكتاب الله، ولا يجحد كتاب الله إلا كافر بالله، نسأل الله السلامة والعافية. هنا معنى آخر قول الله سبحانه وتعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. انظر الآية الأولى قال الله سبحانه وتعالى ثبتوا الذين آمنوا، وقال بعدها اضربوا فوق الأعناق. هذا الخطاب موجه لمن؟ من الله لمن؟ للملائكة. أما الرعب فهل قال الله ألقوا في قلوب الذين كفروا الرعب؟ قال سألقي. فالله تكفل بنفسه جل جلاله أن يلقي الرعب في قلوب الكفار. وفي هذا معنيين، المعنى الأول أن من أشد ما ينصر الله به عباده ما هو؟ الرعب. ولقد رأينا في معارك المسلمين في الشام كثير من هذا، ومنها ما حدث في مطار أبو الظهور، ومنها ما حدث في أريحة من هروب النصيرية والروس وغيرهم من دون حتى المعارك، ذلك أن الرعب من جنود الله سبحانه وتعالى. وهنا معنى آخر مهم سألقي في قلوب، لم يقل الله سبحانه وتعالى ألقوا في قلوب الذين كفروا الرعب، ذلك أن القلوب لا يصرفها ولا يدبرها ولا يرعبها أو يطمئنها أو يتحكم ويصرفها غير الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قول الله سبحانه وتعالى واضربوا منهم كل بنان، كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون قتل المشركين ببنانهم أي أطراف أصابعهم، فإذا رأوا بنانا محروقا علموا أن هذا قتل على أيدي الملائكة عليهم السلام. هذا مشهد من مشاهد هذه السورة العظيمة التي تتكلم عن هذا النصر العظيم الذي أمد الله به عباده في غزوة بدر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ما المناسبة بين قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا وبين الآيات التي قبلها؟ المناسبة أيها الإخوة والأخوات هي في قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. أتى الله جل جلاله بهذه الآية في حرمة الانسحاب والتشديد على التولي يوم الزحف بعد آيات المدد، كأن الله سبحانه وتعالى يقول أمددناكم بملائكة مردفين في جهادكم في سبيل الله، فلا يجوز لكم بعد ذلك أن تنسحبوا. طيب، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، ماذا يعني قول الله سبحانه وتعالى زحفا؟ زحفا، قال الزحف في اللغة، الزحف في اللغة هو المشي الكثيف المتراص، يقال زحف الصبي إذا دب على أسه كما قال الألوثي قليلا قليلا. الأصل الزحف مأخوذ من زحف الصبي، ثم سمي به الجيش الدهم، الجيش الكبير المتوجه للعدو، لأن كثرة الجيش وتكاتفه يرى من بعيد كأنه يزحف كتلة واحدة. طيب، الله سبحانه وتعالى قال زحفا، الله جل جلاله قال زحفا، نصب كلمة زحفا، والنصب هنا على الحالية سواء كان للمؤمنين أو الكافرين، أي إذا لقيتم الذين كفروا في حال كنتم تزحفون وجاء الجيش الكافر يزحف، فلا تولوهم الأدبار. هنا يا إخواني قمة البلاغة البيانية في قول الله سبحانه وتعالى فلا تولوهم الأدبار. انظر يا إخواني وأخواتي في جمال التعبير الإلهي في قول الله سبحانه وتعالى لا تولوهم الأدبار. عبر الله سبحانه وتعالى بالأدبار ولم يقل الله فلا تنسحبوا، لأن تولية الإنسان دبره للشيء هو قمة الإهانة. فالله سبحانه وتعالى يقول يعني لا تعطوا دبركم للمعركة في إهانة، لأن الرجل لا ينبغي أن يقابل الحتوف إلا بوجه مقبل مقتحم منغمس فيها، أما الذي يولي دبره فهي كلمة في المذلة والمهانة. فالله سبحانه وتعالى عبر بهذا التعبير البلاغي الجميل. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه الآية فيها أحكام كثيرة أيها المباركون والمباركات. أول حكم في هذه الآية هو حكم التولي يوم الزحف. اختلف الفقهاء على قولين في هذه الآية. القول الأول في أن التولي يوم الزحف في هذه الآية هو خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني أن هذه الآية عامة وليست خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ندخل في هذا الخلاف، نقول أن الفرار يوم الزحف هو من الكبائر، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم في الصحيحين أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. هذا المسألة الأولى في عموم حكم التولي. أما هذه الآية، يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنها خاصة، يرى الإمام أبو حنيفة أنها خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن أصحاب النبي كانوا يومئذ هم المسلمون، فكان توليهم نهاية الإسلام، لذلك شدد الإسلام. هذا قول أبو حنيفة. ليش أبو حنيفة رحمه الله يقول هذه الآية خاصة؟ لأن الله قال ومن يولهم يومئذ، لذلك قال أبو حنيفة إذا هذه الآية خاصة بالذين يتولون يوم بدر. لكن الجمهور الإمام الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم من المفسرين كالقرطبي والطبري وابن كثير من المتأخرين قالوا أن الآية عامة، وأن قول الله يومئذ المقصود بها أي يوم الزحف، وليس المقصود بها يوم بدر. واضح هذا الخلاف؟ إذا جاءكم في الاختبار يكون الجميع يفرق بين قول أبو حنيفة وقول الجمهور. وأيضا الآية نزلت بعد بدر، فالخطاب جاء بعد المعركة وليس قبله، لأن الخطاب عام. أو متحيز إلى الفئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. سنأخذ بعض الأحكام في أحكام التولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف إخواني قضية عظيمة وكبيرة، ومن عاش الجهاد في سبيل الله في الشام أو عاش في غيرها من أماكن الجهاد يدرك أن المجاهد في سبيل الله أثناء المعركة لا يخاف من شيء كما يخاف من أن يقع في حرمة التولي يوم الزحف. ولقد رأيت بعيني شبابا يبكون في بعض المعارك من شدة يعني خوف من الله سبحانه وتعالى ألا يقعوا في الزحف، لأنه أحيانا يأتي قص شديد أو يأتي حصار ولا يعرف بعض المجاهدين أحكام هذه الآية. أقول الله سبحانه وتعالى أولا استثنى في هذه الآية فئتان، المتحرف للقتال. المتحرف للقتال هو الذي ينسحب ليلتف على العدو، وهذا بإجماع المسلمين. أما الثاني المتحيز إلى فئة، العلماء قسموا التحيز بمعنى المنسحب إلى فئة أقوى، بمعنى المتحيز إلى فئة على فئتين. القول الأول أنه منحاز للعسكر، يعني تكون مجموعة تقاتل في الفئة المتقدمة، نقول الآن في الشام نحن مثلا، مجموعة تقاتل في حلب انحازت بعد ذلك إلى إدلب إلى معسكر. والقول الآخر لا، أن الانسحاب يجوز ما دام للمسلمين إمام ولو كان خارج معسكر الجيش فإن ذلك يجوز. استدلوا بفعل خالد رضي الله عنه لما انسحب يوم مؤتة، وفعل ابن عمر رضي الله عنه قال: خرجنا في سرية فحصنا حيصة فانسحبنا فخشينا فذهبنا نسلم، فقلنا: فررنا يا رسول الله. قال: بل أنتم العكارون، أنتم العكارون، أي أنتم الذين تكرون على العدو. من المسائل التي تورد هنا في مسألة الفرار أن هذه الآية مقيدة بقول الله سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم في أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلب 200. فقال ابن عباس رضي الله عنه: ففرار الرجل أمام الرجلين، فرار الرجل أمام الرجل فرار، وفرار الرجل أمام رجلين فرار، وفرار الرجل أمام ثلاثة ليس فرار. فإذا غلب الكفار على ضعفي العدد فإن هذا ليس فرارا، فإن هذا ليس فرارا. وإذا بلغ الجيش المسلم 13 ألف، عفوا 12 ألف، فإنه لا يجوز الفرار ولو غلب عدد الكفار على عدد المسلمين الضعف. هذه بعض أحكام هذه الآية. أيضا مما يذكر في هذه الآية من المسائل أن هذه المسألة مسألة اجتهادية، مسألة الانحياز، لا يجوز للمجاهد أن يفر لوحده ويترك الجيش المسلم، وإنما يكون أمر الانسحاب بأمر عام من قائد المعركة ويكون انحيازا للخلف، وكم رأينا في انحيازات حصلت من حفظ لدماء المسلمين وحفظ لأرواح المسلمين. أما إذا كان المسلم وحيدا وانقطع التواصل بين الجيش المسلم وحاصت الأمور بعضها ببعض، فيجوز أن ينحاز المجاهد إذا رأى أن في ذلك خطرا وعدم جدوى من الصمود. لكن لو أن بعض المجاهدين رأوا أن عدد الكفار أضعاف أضعاف عدد المسلمين وقرروا البقاء والثبات والمقاومة ولو قتلوا لأجل الإثخان، فإن ذلك انغماس وثبات ولهم أجر. فالآية لا توجب الانحياز، إنما الانحياز رخصة من لمن أراد أن يترخص، لمن أراد أن يترخص بذلك. هذه بعض الأحكام التي ذكرها الفقهاء في مسألة الانسحاب. إذن ذكرنا أنه إذا كان التحرر فهو جائز، إذا كان التحيز لمعسكر فهو جائز، يفرق بين الفرد ويفرق بين الجماعة، وأيضا يفرق إذا بلغ الجيش ضعف المسلمين من عدمه. ثم لو أن مسلما وقع في المعصية وفر يوم الزحف فتاب إلى الله فإن الله يتوب عليه، فالله غفور رحيم كريم بعباده جل جلاله. ننتقل إلى الآية التي تليها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بين وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. بين الله سبحانه وتعالى للصحابة أنه بعد النصر العظيم الذي رأيتموه يوم بدر فإن هذا كان بقوة الله سبحانه وتعالى وبفضل الله. الذي يشاهد المعركة يرى الكفار يرى المسلمين يباشر قتل الكفار ويباشر الرمي، لكن الله سبحانه وتعالى ليغرس معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى ليغرس معنى التوكل قال: فلم تقتلوهم، أي أن القتل الحقيقي هو بإعانة الله لكم، والرمي الحقيقي هو بإعانة الله لكم. وما رميت رميت ولكن الله رمى، هنا يشير الله سبحانه وتعالى لمعجزة أجراها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حينما تكالب الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطوني حفنة من تراب، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحفنة في وجوه الكفار، فكان ذلك يعني سبب من أسباب الفتح والنصر، فما ترك الله عينا من عين الكفار ولا أنفا إلا ملأه الله من التراب والغبار برمية من الله سبحانه وتعالى على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت، أنا أقول هذا من واقع تجربة ورأى المجاهدين في الشام، أن من أعظم ما ينصر الله به عباده المجاهدين الرمي، فقد صدد الله كثيرا من الرمي، وكم رأينا من رمية تقع في متجر، وكم رأينا من رمية تقع في معسكر للكفار وتقع في معمل للتصنيع، فتكون سببا في الفتح والنصر. ثم قال الله بعد ذلك: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. هنا البلاء لم يأتي بالمعنى المعهود وهو الامتحان، هنا البلاء جاء بمعنى آخر وهو الإكرام. لذلك قال الله: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي يكرم الله عباده بالنصر، يكرم الله عباده بالنصر. ثم قال الله بعد ذلك: إن الله سميع عليم، أي إن الله، انظر مناسبة جميلة هنا، ختم الله الآية بقوله سميع عليم، كأن الله يقول للمجاهدين وغيرهم: اعلموا أن الله سميع لدعائكم فادعوه، عليم بعملكم فأصلحوا عملكم حتى يتنزل عليكم النصر. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، أي أن الله مضعف قوة الكافرين. الآية التي تليها يقول الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. هذه الآية على قولين. القول الأول أنها موجهة للكافرين، والقول الثاني أنها موجهة للمسلمين. على القول أن المخاطب بها الكافرين، فهي إن تستفتحوا أي إن تطلبوا الحكم من الله، لأن الكفار تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم احكم بيننا وافتح بيننا وبين جيش محمد وانصر أقربنا للحق وأوصلنا للرحم. فهنا الاستفتاح بمعنى طلب الفتح وليس النصر المقصود به، بل طلب الحكم بين الله وبين بين المسلمين وبين الكفار. وقال بعض المفسرين: المراد بها إن تستفتحوا أيها المؤمنون فتطلبوا النصر فقد جاءكم الفتح، ثم انتقل الحديث: وإن تنتهوا خير لكم، أي للكفار. وهذا بعيد، والأقرب أن المخاطب بها الكفار، أي إن طلبتم العدل من الله فقد جاء الله بالفتح والعدل فنصر عباده عليكم وأراكم أنكم أنتم أصحاب الباطل، وإن تعودوا للاستفتاح فتطلبوا العدل من الله فإن الله سيعود بالفتح وبيان العدل ولن تغني عنكم فئتكم شيئا، أي قوتكم ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. وأن الله مع المؤمنين فيها قراءتان: القراءة الأولى وأن الله مع المؤمنين، القراءة الثانية وإن الله مع المؤمنين. ما الفرق بين وأن وبين القراءة الأولى والثانية؟ إذا قرأنا وأن الله مع المؤمنين أصبحت تعليلية، أصبحت تعليلية، أي لن تفيد فئتكم شيئا لأن الله مع المؤمنين، إذا قرأنا بالفتح. وأما إذا قرأنا بالكسر وإن الله مع المؤمنين على القراءة الأخرى فهي استئنافية، أي إن الله سبحانه وتعالى ناصر عباده المؤمنين. وكلا القراءتين صحيح مؤكد لمعنى جديد، وفي هذا فائدة الاهتمام بالقراءات، فهي تؤسس أو تؤكد معاني عظيمة في كتاب الله. يقول الله في الآية التي تليها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. هنا خطاب للمؤمنين، خصهم الله بالطاعة، وأورد هذه الآية في معرض الحديث عن الجهاد، لأن الطاعة من أهم ما يجلب النصر للمجاهدين في سبيل الله. ولكن الله قال: أطيعوا الله ورسوله، ولم يقل ولا تولوا عنهما، بل قال ولا تولوا عنه، ولم يقل ولا تولوا عنهما. والمراد بعن هنا الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تأكيد ورد على القرآنيين الذين يقولون نأخذ ما جاءنا عن الله، فالله سبحانه وتعالى يبين أن طاعة رسول الله هي طاعة لله سبحانه وتعالى. ثم في الآية التي تليها قال: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي سمعنا بآذانهم ولكنهم لا يسمعون سماع تفهم وإطاعة واستفادة، وإطاعة واستفادة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أيها المباركون، تأملوا هذه الآية واحفظوها وردوا بها على المتحذلقين المتفيقهين الذين ملأوا اليوم آذان البشر بتقدم الغرب وتحضرهم وتطورهم. انظروا أجمل تعبير وأدق تعبير يعبر الله سبحانه وتعالى به عن الذين جعلوا لله الولد، عن الذين عبدوا الشمس والقمر، عن الذين عبدوا البقر وغير ذلك. عبر الله عن الكفار بالدواب، ولم يقل الله سبحانه وتعالى إن شر الناس، إن شر الناس، لم يقل إلا إن شر الناس الكفار، بل قال إن شر الدواب. فوصف الله الذين كفروا بالله بأنهم دواب، حتى لفظ الإنسانية لم يمنحهم الله شرف ذلك. ثم وصفهم الله بالصم، فلم يعطيهم صفة السمع، والبكم فلا يتكلمون، الذين لا يعقلون، فوصفهم الله بالجنون. ثم يأتي بعضهم ويقول والله الغرب وصلوا لحضارة، والغرب وصلوا والغرب. نقول إن رب البشرية وصف هؤلاء الكفار الذين أنتم تلحقون وراءهم في الموضات، تلحقون وراءهم في الصيحات، وأنتم انبهرتم. الله أحكم الحاكمين، رب العالمين، وصفهم بدواب لا يفقهون ولا يعقلون ولا يتكلمون ولا يسمعون. وإن أعجبكم شكلهم ولباسهم وتفننهم وأصواتهم وحضارتهم. هذه الآية نحتاجها اليوم كثير لنضعها في عيون وأفواه أقوام غروا بالغرب. نقول هؤلاء الذين اغتررتم بهم وصفهم الله بالدواب، حتى الإنسانية لم يصفهم الله سبحانه وتعالى بها. ثم قال الله عن بعد ذلك ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لأنهم طلبوا أن يسمعهم الله صوت قصي بن كلاب وفلان وفلان ممن ماتوا، قالوا أسمعنا أصواتهم بعدما ماتوا. قال الله لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أصوات الذين ماتوا، ولكن الله يعلم أنهم حتى لو سمعوا أمواتهم لقالوا ساحر أو مجنون لتولوا وهم معرضون. الآية قبل الأخيرة قول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. عندي وقفة هنا، إذا حملنا قول الله لما يحييكم على أنها الجهاد، ففي هذا المعنى حقيقة أقوى شيء في الحث على الجهاد، لأن كل من ترك الجهاد في سبيل الله إنما تركه خشية من الموت. فكأن الله يقول لمن تركوا الجهاد وهاجروا وهربوا، كأن الله يقول إن كنتم هربتم من الجهاد لأجل خوفكم من الموت فاعلموا أن هذا الجهاد بعده قتل، وأن هذا القتل هو الحياة الأبدية عند الله. فما أجمل هذا التعبير البليغ في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا في قوله لما يحييكم. وفي أسباب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أحد الصحابة، صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم عليه، دعا أحد الصحابة وكان يصلي فلم يجب الصحابي، فلما انتهى أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم أدعك؟ قال كنت أصلي يا رسول الله. قال ألم يقل الله استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نستفيد من هذه القصة أن الإنسان إذا كان في أمر من العبادة وعرض له أمر فاضل على هذه العبادة فإنه يتوجه إليه ويذهب إلى الفاضع المفضول. فإجابة هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم كانت أوجب من إتمامه لصلاته. ثم قال الله يا أخواني آية في قمة الترغيب وفي قمة الترهيب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال المفسرون أي أن المرأة لا يكفر أو يؤمن بعد كفر أو يكفر بعد إيمان أو يضل بعد هدى أو يهتدي بعد ضلال إلا بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى يحول بينك وبين ما تريد، فلن تصل لشيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، ولن يفعل قلبك شيء إلا بأمر الله. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء، إن شاء أزاغه وإن شاء هداه. فكأن الله يقول يا أيها الناس استجيبوا لله واستجيبوا لرسول الله إذا سمعتم الدعوة أو الحق أو الصلاح قبل أن تمنع قلوبكم من الاستجابة. قد أحيانا يتيسر لك عمل صالح فتتركه تهاونا ثم تتمنى أن تفعله مرة أخرى فيحال بينك وبين ذلك، وفي هذا ترهيب من ترك الصلاح والهداية. إذا عرضت لك طاعة فاغتنمها خشية أن يحال بينك وبينها بعد ذلك. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هنا في قول لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة في قراءتان، القراءة الأولى لا تصيبن ابتدائية تأكيدية، والثانية نافية بمعنى لا تصيب أي أنها لن تصيب الذين ظلموا منكم خاصة، وهما أي القراءتان على معنيين. المعنى الأول القراءة الأولى لا تصيبن أي أن الله يحذرنا من فتنة ومن بلاء ومن عقوبة لن تصيب العصاة لوحدهم بل حتى الطائعين، وأما الثانية فهي تأكيد أن العقوبة ستصيب الظالمين. فالأولى على قراءة لا تصيبن فيها دلالة أن الله سبحانه وتعالى سيهلك الظالمين ويعني سيزيلهم، وفي الثانية فيها حث شديد من الله سبحانه وتعالى على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها رد بليغ على أولئك الذين يقولون دعوا الخلق للخالق، ما شأننا وشأن فلان؟ هل أنت وكيل آدم على ذريته؟ الله سيحاسب كل لوحده وغير ذلك. هنا الله يقول اتقوا، يحذرنا الله من عقوبة تنزل بعباده إذا رأوا المعاصي فلم ينكروها. وفي ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب لا يعذب العامة بعمل الخاصة، وإن كان في السند هذا الحديثين لكن له شواهد كثيرة، إن الله لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى يعمل الخاصة الذنب بين ظهرانيهم وهم قادرون على إنكاره فلا ينكروا فيعذب الله العامة والخاصة. إذا رأيتم المنكرات أيها الإخوة ورأيتم الناس لا ينكرونها فهذا نذير شؤم لواقع الأمة بأن عقوبة الله قد اقتربت، تصيب الظالم وتصيب الطائع الذين ترك إنكار المنكر. فهذه مهمة الدعاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قول الله سبحانه وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. هذه الآية أتت بعد قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين وطلب من عباده أن يستجيبوا لأمره ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ذكرهم بنعمه عليهم، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول تذكروا نعم الله عليكم فاستجيبوا لأمر الله ورسوله، لأن الإنسان مجبول فطرة على أن يستجيب لمن أنعم عليه ولمن أكرمه، فالله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بهذه النعم العظيمة. وفي هذا درس للتعامل مع النفس، فالإنسان إذا أراد من نفسه أن تتقوى على العبادة يذكرها بنعم الله سبحانه وتعالى عليه، فإذا رأيت نفسك ضعيفة في قيام الليل وفي صلاة الفجر وغير ذلك فتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك التي أكرمك بها. هنا من النعمة التي امتن الله جل جلاله بها هي قول الله سبحانه وتعالى إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره. ذكر الله ثلاث حالات بئيسة استبدلها بثلاث حالات عظيمة. ما هي في هذه الآية؟ القلة والاستضعاف والخوف. ثم أبدله الله سبحانه وتعالى بماذا؟ أبدله الله بالإيواء والنصر والرزق. كأن الله سبحانه وتعالى يبين لعباده أنه من صبر على ثلاثة أعطاه الله ثلاثة، من صبر على القلة في ذات الله والاستضعاف في سبيل الله والخوف في سبيل الله أبدله الله سبحانه وتعالى الإيواء والتأييد والنصر والرزق. آواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ننتقل الآية التي تليها لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ما سبب نزول هذه الآية؟ أسباب النزول تعيننا أيها الإخوة والأخوات في معرفة مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه، وذكرنا في دروس سابقة أننا حينما نعرف سبب النزول لا يعني أن هذه الآية خاصة بمن نزلت فيه، بل هي عامة في من نزلت فيه وللأمة، لأن العبرة في كتاب الله بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هنا الآية نزلت في بني قريظة لما غدروا وخانوا وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبهم، قالوا يا رسول الله افعل بنا كما فعلت ببني النضير فأجلنا، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال انزلوا على حكم سعد، فرفضوا وقالوا ننزل على حكم أبي لبابة أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بينهم وبينه ود، وأولاد أبو لبابة أولاد أبي لبابة موجودون عند بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب يا أبا لبابة واحكم في أمرهم. فذهب أبو لبابة إلى بني قريظة فقالوا له يا أبا لبابة هل ننزل على حكم سعد؟ فأشار أبو لبابة إلى حلقه، يعني إن نزلتم إلى حكم سعد فحكمه القتل أن تقتلوا جميعا. فلما قال ذلك يقول أبو لبابة وهو يروي هذه القصة يقول فلما قلت ذلك شعرت أنني قد وقعت في خيانة الله ورسوله، فكان ذلك على نفسي شديدا فذهبت وربطت نفسي في سارية المسجد وقلت والله لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى يغفر الله لي. فمضت 7 أيام وهو لم يأكل حتى أغمي عليه، فأنزل الله توبته، فجاء الصحابة وبشروه بتوبة الله عليه، قال والله لا يفكني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحل رباطي إلا رسول الله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وحل رباطه، قال يا رسول الله أتبرع بكل مالي قد عاهدت الله إن غفر لي على ذلك. قال سلم بل بثلث مالك، قال بل بثلث مالك. هنا أبو لبابة حينما وقع في هذا الذنب العظيم إنما وقع فيه لأجل أولاده الذين هم عند بني قريظة، فأنزل الله بعدها واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. كأن الله يشير إلى أن كثيرا من المعاصي التي يقع فيها الرجل أو المرأة هو بسبب الأولاد، هو بسبب الأولاد. فكثير من الناس يدخل إلى بيت المنكرات أو يأكل في الحرام أو يغش في بيعه أو يتراخى في كثير من أمر الله سبحانه وتعالى لأبنائه. وهنا بيّن الله سبحانه وتعالى أن الأولاد يكونون فتنة، وفتنة هنا بمعنى امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى على من يقع في هذا الشيء. قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، قول الله سبحانه وتعالى وتخونوا أماناتكم، بعض أهل العلم قالوا أن الخيانة للأمانة هو ترك الفرائض، ولكن القول الأرجح والأقرب لسياق الآية أن المقصد في قوله وتخونوا أماناتكم أي لا تخونوا الله بالمعصية لأجل الأبناء، لا تخونوا الله سبحانه وتعالى بالمعصية لأجل الأبناء، لأن أبا لبابة إنما فعل ذلك خوفا على أبنائه. ولسياق الآية لاحظوا إخواني الآية التي تليها قول الله واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الله سبحانه وتعالى وجه خطابا عاما لعباده وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن العبرة بعموم الآية. هنا إخواني الفتنة لنا وقفة معها، أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن، قولوا آمين. الفتنة تأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى على معاني عديدة، من معاني الفتن الامتحان، الدليل قول الله أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هنا الفتنة جاءت بمعنى الامتحان. تأتي معنى آخر بمعنى الصد والرد، قول الله سبحانه وتعالى واحذرهم أن يفتنوك أي يصدوك عن دين الله سبحانه وتعالى، سورة المائدة. المعنى الثالث تأتي الفتنة بمعنى العذاب، قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا أي عذبوا. تأتي في معنى الشرك وهذا في سورة البقرة حتى لا تكون فتنة. تأتي في سورة الاشتباه بين الحق والباطل كما في سورة الأنفال إلا تفعلوه تكون فتنة. تأتي الفتنة بمعنى الإضلال كما في قول الله سبحانه وتعالى ومن يرد الله فتنته أي إضلاله. تأتي بمعنى القتل والأسر إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. تأتي بمعنى الخلافات والشقاق ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وتأتي بمعنى الإحراق إن الذين فتنوا المؤمنين. هذه بعض المعاني في كلمة الفتنة إذا جاءت في القرآن، ولكن إذا أضيفت الفتنة إلى لفظ الجلالة فالمقصد هنا هو الامتحان كما في قول الله سبحانه وتعالى إن هي إلا فتنتك. وكذلك فتنا أي امتحنا وابتلينا، هذا ما يرد في القرآن في كلمة الفتنة. بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يجعل لكم فرقانا لها معنيان عند أهل التفسير. الأول يجعل لكم فرقانا أي أن الله سبحانه وتعالى يجعل لكم مخرجا في الدنيا والآخرة كما ذكر ذلك ابن كثير. فمعنى ذلك أن الإنسان إذا اتقى ربه جل جلاله وكان مطيعا لله سبحانه وتعالى فإن الله سيجعل له مخرجا في كل بلاء وهم يحل به وينزل. ذكر مجاهد معنى آخر لكلمة فرقان وهي أن الله سبحانه وتعالى يعينه على التفريق بين الحق والباطل والهدى والضلال. وفي هذا معنى مهم، أن من يريد أن الله سبحانه وتعالى يعصمه من فتن لا سيما في زمن الشهوات والشبهات وما نعيشه اليوم من الانتكاسات وتغير الفتاوى وتبدل الحال وغير ذلك، فإن الإنسان يلزم التقوى. وكذلك إذا أردت أن تستشير أو أن تستفتي أحدا من أهل العلم ليكون حجة لك عند الله يجب أن تنظر في تقواه، لأن صاحب التقوى سيجعل الله سبحانه وتعالى له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، وهذا معنى مهم. يقول الله بعد ذلك: ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إن اتقيتم الله سوف يكفر الله عنك سيئاتك ويغفر لك. الواو هنا يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، هل هي الواو للعطف أي التأكيد أو أنها للمغايرة؟ إذا قلنا للعطف، إذا قلنا الواو للعطف، معنى أن الله يقول إذا اتقيتم الله سيكفر الله عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، هذا تأكيد لما قبله. وإذا قلنا للمغايرة أي أن تكفير السيئات يختلف عن مغفرة الذنوب، وهذا هو الأرجح والله أعلم. وإذا قلنا المغاير بمعنى أنه السيئات تختلف عن الذنوب، فالذنوب هي الكبائر والسيئات هي الصغائر، وهذا أقرب والله أعلم. بعد ذلك الآية التي تليها يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الواو هنا إخواني هي معطوفة ولكن متعلقة بشيء قبلها. ما هو الشيء المتعلقة به الواو؟ متعلقة ب واذكروا إذ أنتم، كأن الله يقول واذكر يا محمد نعمة أخرى، وهي أن الله صد عنك مكر الماكرين. إذن الواو متعلقة بقوله واذكروا إذ أنتم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. سأل أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، قال يا محمد أتدري ماذا يريد منك كفار قريش؟ قال يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني. قال من أخبرك ذلك؟ قال ربي. قال استوصي بربك خيرا. فقال سلم بل الله يستوصي بي خيرا. الحديث في سند هلين. ولكن هنا قول الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هنا معنى مهم في صفات الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأي صفة إلا أن تكون صفة كمال. والله قال عن نفسه ولله المثل الأعلى، والمثل الأعلى أي الوصف الأكمل، أي الوصف الأكمل. وخذوا قاعدة هنا، الصفات على ثلاثة، الصفات في حق الله سبحانه وتعالى على ثلاثة. الصفة الأولى صفة كمال مطلق، هذه يوصف الله بها. مثلا صفة العلم، العلم لا يرد لأحد إلا أن يكون صفة كمال. والرحمة والقدرة، فالله عليم رحيم قادر، هذه صفات كمال. وصفات أخرى هي صفات نقص، هذه لا يوصف بها الله إطلاقا وينزع عنها، مثل النوم والعجز والظلم، فالله جل جلاله لا يظلم، والله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. النوع الثالث من الصفات هي الصفات يمكن أن تكون كمالا ويمكن أن تكون نقصا، مثل صفة المكر والخديعة وصفات أخرى. هذه الصفات لا يوصف الله بها ابتداء، فلا يقال الله ماكر جل جلاله وتنزه وتعالى وتقدس، ولكن هذه تقال ويوصف بها الله على سبيل المشاكلة. هذه من الصفات التي تحتمل أن تكون صفة نقص وتحتمل أن تكون صفة كمال. فأنت حينما تقول فلان ولله المثل الأعلى ماكر، أنت تنتقص، ولكن تقول فلان يمكر بالماكرين ويرد مكر الماكرين، إذن أنت تصفه بصفة كمال وصفة علو. فالله سبحانه وتعالى في مثل هذه الصفات يوصف بها من باب المشاكلة، مثل قول الله سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله. فإذا جاءت في معرض رد مكر الماكرين ورد خداع المخادعين يوصف وتصبح صفة مدح، أما إذا جاءت ابتداء فلان خادع فهذه صفة ذم. وبعض الصفات كما ذكرنا لا يوصف الله بها مثل صفة الخيانة، حتى على سبيل المقابلة والمشاكلة. فما يأتي تقول لفلان والله فلان خانك فخنه، كما قال سلم لا تخن من خانك، ولذلك قال الله في القرآن ويريد خيانتك، ما قال فالله يخونهم، لا، الله منزه عن ذلك، بل يقول ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. الآية التي تليها قول الله سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هنا عدة وقفات. الوقفة الأولى، هذه الآية وردت في النضر بن الحارث لعنه الله وأهلكه من المشركين، حينما كان يذهب إلى الروم ويسمع من بعض أهل الكتاب ويأتي فسمع القرآن، قال هذا الكلام نستطيع أن نقول مثله، يعني القرآن، وهو يكذب وهم يكذبون الكفار، لكنهم لما تحداهم الله أن يأتوا دكتورة مثلي عجزوا، لكن أراد أن يشوش على كتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك في غزوة بدر لما أسر المقداد النضر ابن الحارث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله صبرا فقتل. قال المشركون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فأجاب الله سبحانه وتعالى بقوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لماذا قال الله وما كان الله ليعذبهم في الأولى؟ والثانية قال وما كان الله معذبهم، والثانية قال الله معذبهم. لماذا الأولى قال بصفة بالصيغة الفعلية والثانية بالصيغة الإسمية؟ وما كان الله ليعذبهم، لاحظ قال وأنت فيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقاؤه ليس دائما. أما في الاستغفار فهو أمان دائم. يقول ابن عباس رضي الله عنه هنا، يقول ابن عباس: جعل الله لهذه الأمة من العذاب العام أمانان. الأمان الأول هو قول الله سبحانه وتعالى وأنت فيهم، فوجود النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة يمنع العذاب. والثاني الاستغفار، إذا كانت الأمة أي أمة من الأمم تستغفر فإن الله يرفع عنها العذاب، فنستغفر الله ونتوب إليه. قد يقول قائل: طيب هذا الخطاب موجه للكفار وهم يستغفرون، فكيف الله سبحانه وتعالى يقول هم يستغفرون والكفار لا يقبل استغفارهم؟ يجاب عن ذلك أن هذا في فرض أنهم استغفروا، فكأن الله يقول إذا استغفروا فإن الله لم يعذبهم، وعذبهم الله بعد ذلك في بدر لأنهم لم يستغفروا. الآية التي تليها قول الله: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. ذكر الله استحقاقهم للعذاب. هنا يا إخواني معنى مهم سبحان الله. الله سبحانه وتعالى بعد أن تكلم أنه لن يعذبهم لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنهم استحقوا العذاب، وهذه الصفة كل من نزلت فيه فهو مستحق للعذاب، وهي صفة الصد عن المسجد الحرام. أنا أتأمل اليوم ما يفعله السيسي أخزاه الله وأمثاله في تونس ونحو ذلك من الذين يصدون الناس عن صلاة التراويح ويمنعونهم، أقول سبحان الله، صدق الله في قرب عذابه لمن صدوا عن بيته. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن الشهرام. فأنا أبشر السيسي وأبشر أمثاله بعذاب الله سبحانه وتعالى العاجل لقربهم من لتحليهم بصفة العذاب، وهي وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، أي ما كانوا أهل المسجد الحرام وما كانوا أهل بيوت الله سبحانه وتعالى. فأهل بيوت الله عندهم أمان من العذاب. إن أولياءه إلا المتقون، أي إن أولياء الله سبحانه وتعالى ويا رسوله هم المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فالله سبحانه وتعالى هنا يذكر صفة صلاة المشركين التي لا تنفعهم، وهي أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة يصفقون ويصفرون. وهنا نأتي إلى مسألة أخيرة: ما حكم التصفير والتصفيق؟ ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن المشركين أن صلاتهم كانت التصفير والتصفيق، فهل هذا يعني أن التصفيق والتصفير محرم؟ التصفير والتصفيق أيها الأخوة والأخوات، اختلف العلماء فيه على ثلاث أقوال. القول الأول هو أن التصفير والتصفيق حرام، وذلك لأن الله قال: وما كان صلاته عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء هو التصفير، والتصدية هو الصفير. القول الثاني أنه مكروه، القول الثاني أنه مكروه لأن الآية لا تدل دلالة واضحة في تحريم ذلك. القول الثالث هو الجواز، والراجح عندي والله أعلم هو الجواز. الراجح هو جواز التصفيق وجواز التصفير، وأن ذلك من الأفعال العادية التي يفعلها الإنسان تدخل في الأعراف. يعني قد يكون الشيء عيبا ولكن لا يكون حراما. يعني الإنسان إذا يصفر بالشارع هذا عيب، ولكن إذا يصفر الإنسان لينادي فلان من الناس حتى يصل صوته فهذا الشيء يعني من العادات والأعراف. كذلك أذن الإسلام للمرأة أن تصفق في الصلاة. إذن التصفيق والتصفير هي من العادات والأفعال، إذا استخدمت في مكان غلط أصبحت حراما، وإذا استخدمت في مكان صح أصبحت حلالا. والآية قال: ما كان صلاته عند البيت إلا مكاء وتصدية، كانوا يصفقون للخطأ، أي يصفقون لإشغال الناس عن سماع القرآن. فإذا استخدم التصفيق مثلا للرقص، مثلا امرأة ترقص وصفقوا لها، هنا حرام، ولكن واحد فعل فعل طيب وصفقوا له، هذا أمر عائد في عادات الناس وأفعالهم. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا أجرؤ على أن أقول أنه مكروه فضلا عن أقول أنه محرم، لكنني أكرهه كراهة شخصية. فالتصفيق والتصفير إذا كان لشيء محرم فهو حرام، وإذا كان لشيء من العادات فهو أمر عادي، وهذا يعود لأعراف الناس وعاداتهم وتقاليدهم. والله أعلم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. مناسبة هذه الآية للآيات التي قبلها، الآيات التي قبل هذه الآية كانت تتكلم عن أفعال الكفار في الصد عن سبيل الله، منها أنهم كانوا يصلون عند البيت بالتصفير والتصفيق، وذكرنا حكم التصفير والتصفيق البارحة، وذكرنا صدهم عن المسجد الحرام. فناسب بعد أن ذكر الله أفعال الكفار أن يشرع بذكر عصيان الكفار وصد الكفار بمعاصي المال، بمعاصي المال. فلذا قال ينفقون أموالهم، ينفقون أموالهم. ثم ذكر الله، ثم الله سبحانه وتعالى نص على ما ينفقه الكفار، نص على ما ينفقه الكفار للصد عن سبيل الله، لأنه من أشد الإجرام والمعاصي. وبعد ذلك لما قال الله سبحانه وتعالى ليصدوا عن سبيل الله، هذه الآية قيل أنها نزلت في قافلة بدر، لما المشركون نجت القافلة وغلبوا يوم بدر، قالوا نضع كل أموال القافلة في حرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وقيل أنها نزلت في أبي سفيان، استأجر 2000 من الأحابيش، بالرغم أنه كان رجلا شحيحا، ليقاتل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل إسلامه. مناسبة هذه الآية ذكرنا أنها ذكر الله فعلهم، لكن هذه الآية إخواني حقيقة هي من أعظم ما يسلي الله سبحانه وتعالى به المجاهدين في سبيل الله. اليوم تنظر إلى حال المجاهدين في سبيل الله، ويسمع معنا الدرس كثير من أهلنا في الشام ومن خارجها، غالب المجاهدين في حال فقر وفي حال شح، حتى ربما لا يجدون. وكم عشنا من معارك توقفت لعدم وجود المال، وكم عشنا من معارك توقفنا فيها فقط لعدم وجود السلاح والذخيرة. ونجد أن الكفار عندهم شيك مفتوح. اليوم يتكلم بلينسكي تبع أوكرانيا، يقول كل يوم نحتاج 7 مليار كل يوم حتى نقاتل به، وبينما يعاني المسلمين من الفقر. وفي عادة المسلمين في حروب مجاهدهم أنهم الأقل عددا ومالا، وهذا حكمة من الله سبحانه وتعالى أن يزدادوا تعلقا وتوكلا. فالله في هذه الآية يسليهم بقوله فسينفقونها، أي أن الكفار سينفقون المال ثم تكون عليهم حسرة. الحسرة بأمرين. ما هي الحسرة؟ الحسرة بأمرين، الأولى أن يروا الغلبة، والثاني أن يحشروا إلى جهنم وبئس المصير. من يشاهد اليوم أفغانستان، هذا المثال العظيم، مثال من أعظم الأمثلة. أفغانستان 20 سنة والغرب وأمريكا تدفع كل ما تستطيع، شيك مفتوح في الأموال، ولكن النتيجة دفعت أمريكا 2 تريليون دولار. يعني هذا الرقم ما نستوعبه أصلاً، فضلا عنه ما نعرفه. 2 تريليون يعني 2000 مليار دولار. 2000 مليار، المليار 1000 مليون دولار، شيء عظيم جدا في الإنفاق. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول يعني تكون عليهم حسرة، بعد 20 سنة انسحبوا، وها هي اليوم طالبان تعلن إمارتها الإسلامية وتحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يعزهم وينصرهم. وها هم اليوم الغرب يكتبون دراسات أن الموارد الداخلية في أفغانستان تؤهله لأن تكون من الدول الصاعدة في المال والسعة. ولكن هذا نتيجة الصبر، وهذه رسالة لمن يشاهدنا من إخواننا وطلابنا في الشام، لكن هذا بعد صبر صبروه، وكما قال الله اصبر وصابر ورابطه. ثم يغلبون، لاحظ هنا الله سبحانه وتعالى اختار التعبير بالفعل المضارع، وهذا في ملمح بلاغي جميل. فالفعل المضارع له دلالات، من دلالات الفعل المضارع الفورية، أي الحدوث القريب والتكرار، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول يتكرر غلب الكفار ويقترب غلبهم عندما يصبرون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هنا إخواني وأخواتي يوجد معنى وملمح بلاغي جميل. الله يقول والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ولم يقل الله سبحانه وتعالى ثم يغلبون وإلى جهنم يحشرون. الله قال ثم يغلبون والذين كفروا. وهذا من من دلالات ربانية هذا الكتاب أنه كلام الله سبحانه وتعالى. فالله ما قال ثم يغلبون وإلى جهنم يحشرون، لأن ليس جميع الموجودين سيدخل جهنم، الآية نزلت فيهم بدر، بعضهم سيسلم والله في علم الغيب يعلم ذلك. قال والذين كفروا، أي من هؤلاء الذين يغلبون سيسلم ويدخل الجنة، لذلك قال والذين كفروا أي منهم إلى جهنم يحشرون. هنالك ملمح بلاغي آخر في هذه الآية أيضا، وهي تقديم الخبر على المبتدأ في قوله سبحانه وتعالى والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ولم يقل والذين كفروا يحشرون إلى جهنم. تقديم المبتدأ على الخبر على المبتدأ هنا يفيد الحصر، أي أن الكفار جميعا محشورون في نار جهنم، أجارني الله وإياكم منها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب. ليميز، اللام هنا متعلقة بشيء قبلها، قيل أنها متعلقة بيغلبون، وقيل أنها متعلقة بجهنم. فالتمايز إذا كان في الغلبة معناته أن الله سيميز بينهم في الدنيا، فيميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب، فينصر الطيب ويغلب الخبيث. وإذا قلنا إلى جهنم فالتمايز يكون في الآخرة بدخول الجنة والنار. وأيضا قيل أن التمايز هنا هو ليميز الله الخبيث، المال الخبيث في الإنفاق في حرب الإسلام، ويميز الله سبحانه وتعالى الطيب بنصرة أهل الإسلام، ويميز الله الطيب بنصرة أهل الإسلام. ثم قال الله يجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، هذا مصير أهل النار، أجار الله وإياكم النار. وانظر إلى تعبير الله بقوله فيركمه، الركم هو إلصاق الشيء بالشيء، وهو التزاحم، وفي هذا مزيد من الإذلال والعذاب، فإن الله سبحانه وتعالى يعذبهم بأن يحشرهم متزاحمين مركومين في نار جهنم، ولو لم يكن إلا عذاب النار لكفى، فما بالك بالنار والزحام وركم بعضهم إلى بعض. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، أن الله سبحانه وتعالى بالرغم أنهم حاربوا الله سبحانه وتعالى وحاربوا دينه، إلا أن الله يقول مع هذا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يقول شيخنا الطريف من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه حتى الكافر أسقط عنه حق الله وحق المخلوقين. الكافر لو أن الكافر إذا تاب حوسب على قتله للمسلمين وعلى تعذيبه، وهذا ينبغي على المجاهدين دائما أن يعوا هذا المعنى. بعض الناس يستمر حقده على الكافر خاصة في الحرب وغير ذلك، فيقول يا أخي هذا كافر، وإذا تاب الكافر تاب الله عليه، وليس أنت فقط، تاب الله عليه. فهذا دلالة أن نحن أصحاب رسالة، لسنا أصحاب أحقاد شخصية حينما نقاتل في سبيل الله. لذلك الله أسقط حقه وأسقط حق العباد، فمهما بلغ الكافر في إجرامه وعتوه، أبو سفيان حارب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وحارب في أحد، وحارب في معارك، لما أسلم فرح النبي صلى الله عليه وسلم به وبشر به بإسلام المسلمين، وكذلك حنظلة وغيره ممن يعني قاتلوا من أصحاب رسول الله لما أسلموا قبل الله إسلامهم. فالله أسقط حقه وأسقط حق المخلوقين، حق العباد، وهذا بإجماع. لكن هل المرتد إذا إنسان مسلم ثم التحق بالكفار وقاتل هل هذا يسقط عنه؟ هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها. الجمهور قالوا يسقط حق الله سبحانه وتعالى بأن الله يتوب عليه يعني. أما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط إذا ارتد، وهذا يعني قول الجمهور. أما العبادات يعني بينه وبين الله الصلوات التي قصر فيها وغير ذلك تسقط على الراجح خلافا للإمام الشافعي، ولكن الراجح أن العبادات تسقط. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن أبي السرح وأتباع الأسود العنسي وغيرهم أن يعيدوا ما فعلوا حين ارتدوا. أما حقوق الآدميين فالجمهور على أنها لا تسقط. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، هناك يعني كلمة جميلة في قوله سبحانه وتعالى يغفر لهم ما قد سلف. يقول يحيى رحمه الله تأمل أن توحيد ساعة لا يعجز عن هدم ذنوب عمر. الإنسان بمجرد يقول لا إله إلا الله يهدم الله سبحانه وتعالى بكلمة لا إله إلا الله ما قبلها من ذنوب، ويقول وأرجو ألا يعجز يعني التوحيد عن هدم ما بعده. ثم يقول الله في الآية التي بعدها وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الفتنة هنا ماذا يقصد بها؟ وقد ذكرنا أنواع الفتنة، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، شرك وصد عن سبيل الله. أحسنتم. إذن الله سبحانه وتعالى هنا يأمر بالقتال، وفي هذه الآية رد مهم على أولئك الذين يزعمون أنهم أرباب الحريات وحريات المعتقد، ويقول يا أخي البيت الإبراهيمي، والمهم أن الإنسان يؤمن بالله واترك الكفر للخالق سبحانه وتعالى، وما دام الإنسان صاحب كتاب يكفي هذا. لا، الله سبحانه يقول قاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك. فهذا رد على أصحاب ما يسمى بحرية المعتقد، وهذا نص كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله تأمل أيها المبارك، البعض يقول لك القتال هو الفتنة، لا تراق الدماء، لا، الله جعل وجود الشرك أخطر من القتل. فلذلك يقتل إنسان لأجل أن ينفى شرك، يقتل إنسان لأجل أن ينفى شرك. فمن مقاصد دين الله سبحانه وتعالى، مقاصد الجهاد، هو انتهاء الشرك وتوحيد الناس لله سبحانه وتعالى. لكن قول الله سبحانه وتعالى ويكون الدين كله لله، ما المقصود هنا؟ هل المقصود أنه تكون الأرض كلها إسلام؟ لا، ويكون الدين كله لله، المقصود هنا ويكون الحكم لله، لدين الله. لأنه قد يبقى ناس على الجزة، على الكفر، ولا يكون من أهل الدين، قد كما ذكرت عن ناس الجزية ونحو ذلك. إذن يكون الدين كله لله، أي يكون الحكم لله، فإن انتهوا عن كفرهم زال هذا السبب، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. في مسألة مهمة تتعلق باسم هذه السورة، ألا وهو الأنفال، فقد ذكرنا ووضحنا أن الأنفال المقصود في هذه السورة هو الغنائم على القول الراجح. والله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه الآية بقوله واعلموا أنما غنمتم من شيء، فإن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هنا مسائل حقيقة كثيرة، ولا نستطيع أن نستقصي في درس وقفات تفسير كل مسائل الغنائم، لكني سأختار لكم بعض المسائل التي أرى أنها مهمة في الحديث عن الغنائم في هذا. المسألة الأولى أن هذه الآية هي تخصيص لما أطلق وتفصيل لما أجمل. فأول آية في سورة الأنفال ذكر الله فيها ماذا يا إخواني؟ من يجيب؟ أول آية أخونا أبو أحمد من وجود يقول إيش؟ يسألك عن الأنفال، أحسنت، لكن ماذا قال الله فيها؟ قل الأنفال إيش؟ لله والرسول. إذن الآية الأولى في سورة الأنفال أن الغنائم كلها لله والرسول، ثم انتقل الله عن الحديث عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هنا فصل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الإجمال في حكم الغنائم. بداية الآية بقول الله واعلموا هي لشد وجذب الانتباه، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود حينما رآه يضرب خادما له اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه، أن الله أقدر عليك اعلم أبا مسعود. فهذا الأسلوب لزيادة الانتباه. الغنيمة أيها الإخوة هي المال المأخوذ من الكفار. إذا سئلت ما الغنيمة تقول الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار. إذا خرج بقولنا المال المأخوذ من الكفار خرج إيش؟ المال المأخوذ من المسلمين. وبقولنا المال خرج ما عدا المال، ولكن المال هنا وما يقوم مقامه مثل الأراضي أو نحو ذلك. المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب، أي ما أخذ من الكفار قهرا. أما الفيء فهو ما أخذ بغير ذلك، أي بدون إيجاف خيل ولا ركاب، مثل ما أخذ من الكفار بالتصالح أو أخذ بالجزية أو أخذ بالانسحاب بدون قتال، هذا يسمى فيئة. ومن العلماء من يطلق الفيء على الغنيمة وعكس ذلك، ومن العلماء من يطلق الفيء على الغنيمة وعكس ذلك. قول الله سبحانه وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء، من شيء هنا أسلوب من أساليب التعميم. فالله سبحانه وتعالى يعمم كل شيء، يعمم كل شيء. جاء الله سبحانه وتعالى بلفظة شيء نكرة في سياق الجواب الموصول لي، يفيد أن أي شيء يأخذه الإنسان فهو من الغنيمة، أي شيء يأخذ الإنسان فهو من الغنيمة مهما كان صغيرا. وفي هذا يعني تشنيع أمر الغلول وأخذ المال من دون قسم الغنيمة. بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فإن لله خمسه وللرسول، ولم يقل فإن لله وللرسول خمسه، وهذا جعل مسألة خلاف بين أهل العلم في قول الله فأن لله خمسه. بعض أهل العلم قال قول الله فأن لله خمسه أي أن هذا المال يؤخذ خمس الغنيمة ويوضع للكعبة وقال بعضهم بل لله خمسه وللرسول هما سهم واحد، سهم الله والرسول سهم واحد، لكن الله ذكره للتبرك، وهذا أقرب، أن سهم الله والرسول هو سهم واحد، وإنما ذكره الله للتبرك. ويؤيد هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الأصل في تقسيم الغنائم أيها الإخوة والأخوات هو أن أربع أخماس الغنيمة لمن؟ أربع أخماس الغنيمة هي للمجاهدين، هي لمن حضر المعركة، وخمس الغنيمة أربع أخماسها هو لمن قلنا للمجاهدين، والخمس المتبقي يقسم بين الخمسة: لله والرسول واحد، لذي القربى اثنين، لليتامى ثلاثة، للمسكين أربعة، من السبيل خمسة. هذا الخمس يؤخذ قبل تقسيم الغنيمة، وأربعة الأخماس تذهب لمن حضر المعركة. كيف تقسم لمن حضر المعركة؟ تقسم للمشارك بنفسه بدون فرسه سهم، وللمشارك بفرسه ثلاثة، للفرس سهمين وللراجل سهم، وسيأتي مزيد توضيح حول هذا. قول خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أين يذهب؟ رجح شيخ الإسلام تيمية أن هذا يكون عائد لأمير المعركة أو للإمام يتصرف به فيما في مصلحة للمسلمين، واستقر هذا في زمن أبو بكر وعمر أن يجعل في جيوش المسلمين. لذي القربة أين يذهب سهم ذي القربة؟ البيب. من هم من آل البيت؟ هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط، لأن النبي قال بنو هاشم وبنو المطلب سواء. إذا قلنا آل البيت إخواني فإنما يقصد بهم بنو هاشم وبنو المطلب، مع أن بني أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الآخرين منهم بنو نوفل وعبد شمس هم من أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعتبرون من ذوي القربى، لأن بنو هاشم بنو المطلب كانوا مع بنو هاشم في الشعب حينما حوصروا، وكانوا معهم في كل أحوالهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم هما سواء. ابن السبيل، من يقصد ابن السبيل؟ هو المسافر المنقطع بسفره. من المسائل أيضا اللي نتكلم في هذه الآية وما زلنا في الآية الأولى هي قول الله سبحانه وتعالى اعلموا. اعلموا الخطاب موجه لمن؟ اعلموا أنما غنمتم، الخطاب موجه للمسلمين من الصحابة المشاركين في المعركة، لكن هذا الخطاب خاص أريد به العموم، هو خاص لأهل بدر لكن يراد به عموم المسلمين من المسائل التي نأخذها أيضا في هذه الآية، هل يجب، وهنا جواب أخونا اللي قبل شوي سأل يقول ليش إحنا في الشام ما توزع الغنائم، هل يجب على الإمام تخميس الغنائم ثم توزيعها أم له الاجتهاد؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها منذ زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. مالك، واختار قول مالك بن تيمية رحمه الله أن للإمام ألا يوزع غنائم المسلمين إذا كان في الجيش المسلم ضعفا، فإن للإمام أن يجعل المال كله للمعارك وسير المعارك، وإذا قلنا الإمام يقوم مقامه اليوم الأمير، وهذا قول ابن تيمية رحمه الله. واستدلوا بالآية الأولى في سورة الأنفال، قول الله سبحانه وتعالى قل الأنفال لله والرسول، ثم لم يخصص الله سبحانه وتعالى في تلك الآية، واعتبروا أن تلك الآية محكمة وليست منسوخة. هذا القول الأول. القول الثاني، واختار ابن البر وابن حجر وغيره من العلم أن ذلك، طبعا الذين قالوا أن الغنائم لا تقسم أو أن للأمير أن لا يقسم وله أن يقسم، استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، يعني أعطاه جزء كبير جدا يتألفه، وأعطى عيينة بن حصن، حتى قام رجل من المنافقين قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وجاء أو قال اعدل يا رسول الله، فقال ويلك من يعدل إذا لم يعدل رسول الله. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يجوز للأمير أو غيره إلا أن يقسم الغنائم كما ورد في هذه الآية، بدليل قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية واعلموا أنما غنمتم، فنسب الله سبحانه وتعالى الغنائم للمقاتلين، فهي نسبة تملك، فكأن الله جعلها ملك لهم، فلا يجوز للأمير أن يأخذها سواء كان هناك حاجة أو غير ذلك. المجاهدون أو القادة في الشام اليوم في الجهاد الشامي وأظن في غيرها من المعارك المعاصرة أخذوا بقول ابن تيمية رحمه الله لمسألتين، أنه الغنائم لا تقسم. المسألة الأولى هو ما ذكرنا من قول ابن تيمية في هذا المسألة وحاجة الجيش المسلم. المسألة الثانية، جمهور أهل العلم في مسألة أن مال المرتد لا يقسم، أن مال المرتد إذا غنم فإن له حكم الفيء، والفيء يقسم على الخمسة الذين ذكروا في هذه الآية، لله والرسول ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والقول الراجح في النصيرية أنهم مرتدون، لأن من قال لا إله إلا الله بلسانه دخل الإسلام، ثم إذا فعل ما ينقضه نقض دينه. هذا الدليل الثاني على عدم تقسيم الغنائم. المسألة الثالثة مما يأخذ به القادة في مسألة عدم توزيع غنائم في الجهاد الشامي أو نحوه، أن هذا المال، أن جمهور، بل اتفاق، وليس الجمهور، اتفاق العلماء على أن المسلم إذا أخذ ماله من الكفار ثم استرد المسلمين ماله فإن المال يعود لصاحبه، فيقولون هذا المال هو مال المسلمين، اغتصبه النصيريون ثم النصيريون ثم رد إليهم. لكن هنا القضية ليست بالتشهي. إذا قلنا المال يعود للأمير، ليس يعود للأمير بمعنى أنه مال أبيه وأمه، وهذه مسألة مهمة. المجاهدون في الشام وخاصة القادة أخذوا بالقول الأول أن الغنائم لا تقسم، ولكن أخذوا بضوابطها عند الفقهاء. فالفقهاء وأئمة التفسير لما ذكروا، كابن تيمية رحمه الله غيرهم، لما ذكروا أن الغنائم للإمام ألا يقسمها، قالوا بشرط أن تكون لتقوية الجيش المسلم وتوزع في الخمس الذين ذكره الله، وأولهم المساكين والفقراء. فلا يجوز إذا لم تقسم الغنائم أن يكون المجاهدين فقراء، وهذا أنا كنت أذكره دائما للمجاهدين القادة في غرف العملية ونحو ذلك، أنه لا يجوز أن لا تقسم الغنائم ولا تصرف رواتب للمجاهدين، أو يصرف شهر وأربع أشهر ما يصرف، أو يصرف 200-300 ليرة، مبالغ بسيطة. يجب أن يكون هنالك كفاية كاملة شرعية للمقاتل، أقل شيء فيما يعيش به. إذا أخذت هذا المال، هو أعطاه الإسلام لهذا المقاتل، فأنت إذا أخذته، يعني مثلا اليوم قد يقول بعض طيب الدبابة الواحدة قيمتها 200,000 دولار والسلاح كذا، إذا قسمنا ماذا سيبقى للمجاهدين وهم غير مدعومين وهو إلى آخره؟ نقول لا بأس أن يأخذ القادة بالقول الأول، بأن يرد المال، لا أقول لجيوب القادة أو لسياراتهم أو لا، بل يرد للجيش المسلم، لتسليح الجيش المسلم، لتحصين رباطات الجيش المسلم، لتقوية الجيش المسلم. هذا شرط. المشكلة في أن يأخذ بعض القادة بجزء من الفتوى، يعني المسألة قولين، يأخذون بالقول الأول أنه يستخدم لتقوية الجيش المسلم، ثم لا يأخذون بتتمة هذا القول أنه يجب أن يكون هذا للتقوية. فأنت إذا بقيت المجاهد فقيرا فأنت ما قويت الجيش المسلم، لأنه إذا فقر المجاهد سيذهب يبحث عن وظيفة أو عن عمل، فسيترك الرباط وسيترك الناس الجهاد وغير ذلك. فهذه من المسائل المهمة التي يجب أن يتنبه لها سواء في الجهاد الشامي أو غيره من ساحات الجهاد في سبيل الله، أن الغنائم إذا أخذت في زماننا المعاصر للقادة لفتوى ابن تيمية رحمه الله أو نحو ذلك، فإنه أولا يجب كفاية المجاهدين قبل كل شيء، كفاية المجاهدين، ثانيا أن تصرف في تسليح الجيش المسلم، ولا يجوز للأمير أن يصرفها كما يشاء، فإنه يدخل في إثم الغلول. الأمير يكون غال إذا كان يتلاعب بالمال ويصرفه ها هنا وها هنا، وهذا أمر خطير، والله المستعان. أيضا من المسائل، يعطى من الغنيمة كل من حضر، حتى ولو لم يقاتل، يعني الطبي والإداري والإعلامي، إذا وزعت الغنيمة فكل هؤلاء يعطون إذا توفرت الشروط الخمسة اللي هي الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والذكورية. طيب إذا حضرت نساء أو أطفال في المعركة، هؤلاء يرضخ الإمام لهم رضخا، والرضخ هي عطية من الإمام من رأس الغنيمة قبل تخميسها، لكن بشرط أن لا يكون الرضخ قيمة السهم. طيب إذا وزعنا الغنيمة بالطريقة النبوية اللي هو التخميس، سيكون للراجل سهم وللفارس 3 أسهم. الفارس لماذا؟ لأنه معه فرس. اليوم يقاس في زماننا لو واحد شارك بالمعركة معه سيارته، لو شارك بسيارته سيأخذ 3 أسهم الغنيمة، وإذا شارك بنفسه سيأخذ سهم. إذا فصيل مثلا، وهذه وأنا هنا أذكر هذا الآن حقيقة، هذه الجزئية هذه للتاريخ، في جيش الفتح، وهذا كثير من الناس لا يعلمونه، وكم تعلمون أخوكم المتحدث أكرمه الله بأن كان القاضي العام لجيش الفتح، أكرمنا الله سبحانه وتعالى في جيش الفتح بطريقة كانت سبب في تغير موازنة المعركة كلها. تعرفون ما هي؟ هي أن الله أكرمنا أن في جيش الفتح وزعنا الغنائم قسمة عادلة. ما الذي حدث لما وزعنا الغنائم قسمة عادلة في جيش الفتح؟ تغيرت المعركة بالكامل. ماذا فعلنا في جيش الفتح؟ وأظن الغرفة العمليات الوحيدة التي فعل فيها الطريقة، فعلنا في جيش الفتح أننا قلنا سنوزع في السابق، كنا نوزع الغنيمة على عدد الجنود، خلاص الفصيل دخل ب500 يأخذ 500، الفصيل دخل ب1000 يأخذ 1000 مقاتل، بغض النظر عن العتاد. فكانت المعارك كل فصيل يخبي العتاد حتى لا يخسر ويجي بالجنود، فتكون عندنا آلاف الجنود أو مئات جنود، وعندنا التغطية والتمهيد بالمدفعية قليل لقلة السلاح الثقيل. لكن في جيش الفتح ماذا فعلنا؟ قلنا أن كل إنسان يحضر مدفعية ثقيل له 3 أسهم، والجندي له سهم واحد، فأصبحت الفصائل تأتي بكمية كبيرة من السلاح الثقيل، وأصبح تنافس السلاح الثقيل، ورأينا أثر ذلك في تحرير إدلب التي نحن الآن نتكلم فيها، ورأينا ذلك في تحرير المعارك الأخرى، وكان هذا بركة تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يجوز للأمير التنفيل. ماذا يعني التنفيل؟ أن يعطي الذي أثخن انغماسي أو اقتحامي أو كذا، يعطي جزء من الغنيمة قبل تخميسها. وكذلك يجوز أن يعطي السرية، لو أن السرية ذهبت والتفت وقال الأمير لكم ما أخذتم، يجوز ذلك. كذلك مسألة السلب أو السلب، السلب أن يأخذ المقاتل ما غنمه من العدو، أن يأخذ المقاتل ما غنمه من العدو. اختلف العلماء في هذه المسألة، الشافعية والحنابلة رحمهم الله يرون أن السلب للقاتل حتى ولو لم يقل الإمام ذلك، وأما المالكية والسادة الأحناف أنهم يقولون أن إذا الإمام قال قبل المعركة السلب للمجاهدين كان له ذلك، وإذا لم يقل فإنها تعود للمعركة. على كل السلب إذا وزع فإنما يوزع قبل تخميس المعركة، قبل تخميس الغنيمة، يعني قبل من رأس الكوم كما يقال باللهجة السورية. لا يدخل في السلب الدراهم والدنانير والمال الذي مع الرجل وسلاحه الثقيل، إنما يدخل ما معه من سلاح فردي، والله أعلم. مسألة أخرى، هل يجوز الانتفاع بالطعام والشراب في أرض المعركة؟ نعم، كل شيء في أرض المعركة يستخدمه المجاهد لصالح المعركة أثناء قيام المعركة فهو جائز. وفي هذا حديث ابن عمر في الصحيحين، كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا غنم المسلمون مال المسلمين، يعني كفار احتلوا مال المسلمين ثم استرجعه المسلمون، فإنه عائل صاحبه. إذا غنم المسلمون الأراضي، فالعلماء اختلفوا فيها، الشافعية يرون أن الأراضي حكم الغنائم تقسم، ومالك رحمه الله يرى أن تبقى وقفا للمسلمين، وهو رأي أبو حنيفة أحمد، وهو الأرجح فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من أحكام الغنائم، وحقيقة أحكام الغنائم كثيرة جدا، ولكن نحن نحاول أن نذكر يعني بعضها مما مر بنا في هذه الآية. تقريبا هذا مجمل ما يمكننا أن نتحدث عنه على عجالة في هذه المسائل، وهي حقيقة يؤلف فيها كتب مسألة الغنيمة، ولكن هذه ما لا يسع يعني تركه في مثل هذا المقام. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يقول الله سبحانه وتعالى قسموا الغنيمة بهذه الطريقة إن كنتم آمنتم بالله. وهذا تذكير من الله سبحانه وتعالى بنعمته، ومر بنا هذا الأسلوب في القرآن أكثر من مرة، أن يذكر الله سبحانه وتعالى بالنعمة التي أنعم بها على عباده. هذا يذكرنا الله سبحانه وتعالى، وهذا التذكير مهم، وهذا التذكير مهم لأنه يحفز الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. الآية التي تليها يقول الله سبحانه وتعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية أن أنتم تذكروا يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ما حدث يوم بدر حينما كنتم أنتم بالطرف القريب من المدينة، العدوة الدنيا أي الطرف القريب من المدينة، وهم أي كفار قريش بالعدوة القصوى أي الطرف البعيد من المدينة وهو الطرف القريب من مكة، والركب أسفل منكم أي قافلة أبو سفيان، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. كثير من الناس يقرأ ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد بغير معناها الوارد في القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، أي المقصود هنا لو أنكم أيها المسلمون كنتم على علم بعدد الكفار في المعركة لما يعني أقدمتم عليها، لكن الله لم يبين عدد الكفار للمسلمين حتى التقوا في هذا الوادي وبدأت المعركة، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي لينصر الله المجاهدين وصحابة رسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم في المعركة رغم قلة المسلمين آنذاك، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أراد الله أن تقع ملحمة يوم بدر رغم قلة المسلمين وقلة عددهم وعدد الكفار أضعاف أضعاف المسلمين، ليبين الله لمن يكفر بعد ذلك من المنافقين وغيرهم أن القوة لله جميعا، ويكون ضلال من ضل عن بينة، أي رأى قدرة الله وقوة الله ومعية الله لعباده. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، الله سبحانه وتعالى أرى صلى الله عليه وسلم في المنام المشركين عددهم قليل، فقص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أني رأيت عدوكم قليل، وهذا لتقوية المؤمنين. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور، سلم من التنازع. ثم يقول في الآية التي تليها وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، هنا في اللقاء المباشر يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنت ألتفت إلى صاحبي وأقول هل تراهم 70، مع أن عدد المشركين فوق 1000، فيقول بل أراهم 100، فالله قللهم في المنام وقللهم في أعين الكفار في أعين المسلمين. وأيضا الله قلل عدد المسلمين في أعين الكفار حتى يتقدم الكفار المعركة فيذيقهم الله الخزي في الدنيا والآخرة، وهذا من تقدير الله في هذه المعركة العظيمة التي كانت معركة من بل هي أكبر معركة في التاريخ الإسلامي، هي الفيصل بين الإسلام والكفر، وبعدها كان عز المسلمين وفيها أنزل الله الملائكة الكرام الكاتبين. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لنا مع هذه الآية عدة وقفات. الوقفة الأولى لما قص الله سبحانه وتعالى قصة نصره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وكيف أن الله فتح عليهم هذا الفتح العظيم، علم الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أصحابه وممن سيأتون من بعدهم بعوامل النصر الحقيقية، وهي التي متى ما توفرت في الجيش المسلم، متى ما صاحبه النصر وحقق الله له الظفر. لذلك بدأ الله سبحانه وتعالى بهذه الأوامر، ذكر الله سبحانه وتعالى عوامل النصر فقال يا أيها الذين آمنوا، وابتدأ بذكر الإيمان. وقد مر بنا أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر في كتابه أيها الذين آمنوا فإنما هو خطاب مهم يوجهه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه، كما ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. في القرآن الكريم وردت يا أيها الذين آمنوا 89 مرة، في سورة الأنفال فقط وهي سورة ليست من طوال السور 10 صفحات فقط، وردت 6 مرات ومرتين ورد إن قول الله سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين، يعني تقريبا في كل صفحة الله سبحانه وتعالى يذكر بالإيمان في سورة الإنفال لأهمية الإيمان وكمال الإيمان للمجاهدين في سبيل الله وأثر الإيمان في المعارك. وهذا معنى مهم بل والله لقد رأينا في المعارك أن الإنسان إذا قل إيمانه وكثرت ذنوبه زاد جبنه وخوفه وعدم صموده وثباته. إذا لقيتم فئة، قول الله سبحانه وتعالى فئة، عبر الله سبحانه وتعالى بفئة نكرة ليفيد العموم، تنكير فئة إنما هو لإفادة العموم، لإفادة العموم، أي أي فئة، سواء المخاطبين في هذه الآية من الصحابة أو من يأتي بعدهم، كل قتال حق فالمؤمن مخاطب بالثبات فيه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى فئة لتفيد العموم. فاثبتوا، لما قال الله سبحانه وتعالى فاثبتوا، الثبات هو أمر غير اختياري من الإنسان في بعض حالاته. الإنسان يريد الثبات، لكنه أحيانا إذا بدأت المعركة واشتد القصف وتزلزلت القلوب لا يستطيع أن يثبت. والله سبحانه وتعالى من حكمته مع عباده أنه يبين لهم كيف يقومون بما أمرهم به، فلذلك لما أمر بالثبات بيّن الطريقة المثلى للثبات، وهي قوله سبحانه وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولقد والله رأينا هذا ورأى المجاهدون هذا رأي العين في كثير من المعارك والتحام الصفوف، أن الإنسان ترتعد أطرافه وترجف فرائصه حتى إذا ذكر الله سبحانه وتعالى اطمأن قلبه وسكنت جوارحه. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتوا فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، انظر ليس فقط مجرد ذكر الله، بل اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله هنا يحتمل معنيين، المعنى الأول ذكر اللسان، المعنى الثاني تذكر أمر الله وما أعد الله لعباده المؤمنين، وما أعد الله لعباد المؤمنين. فالإنسان حينما يقابل العدو ويسمع أزيز الرصاص وفوهات المدافع لا شك يرتعد قلبه، فإذا تذكر لقاء الله ونظر الله له سكن قلبه واستقرت نفسه. لذلك قال الله ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن هنا هل الذكر المراد به ذكر اللسان أم ذكر القلب؟ ذكر الله هنا المقصود باللسان، المقصود باللسان مع مواطأة القلب، مع مواطأة القلب. وذلك أولا لفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روي عنهم في ذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى في القتال. الأمر الثاني نأخذ الدليل من الآية، لأن الله قال اذكروا الله كثيرا، فلو كان ذكر القلب فذكر القلب لا يوصف بالكثرة إنما يوصف بالقوة، فلو كان بالقلب لقال اذكروا الله قويا أو بيقين، فأفعال القلوب لا توصف بالتعدد إنما يوصف بالتعدد اللسان. فلذلك استدل المفسرون أن المقصود هنا إنما هو ذكر اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو يناجز قرنه. هذه بعض الوقفات في هذه الآية. في قول الله سبحانه وتعالى قال لعلكم تفلحون، اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولم يقل الله سبحانه وتعالى عسى أن تفلحوا. الفرق أن لعلكم تفلحون جملة اسمية وعسى أن تفلحوا جملة فعلية، هنا ملمح بلاغي. فالله سبحانه وتعالى اختار الجملة الإسمية في التعبير هنا بقول لعلكم تفلحون لأن الفعل متغير، أما الجملة الإسمية فهي ثابتة، فالفلاح وصف ثابت لازم لمن ذكر الله وجاهد في سبيله. أيضا من القواعد التي ذكرها المفسرون أن لعل، احفظ هذه القاعدة أيها المبارك، لعل فعل لعل إذا جاء بعد الأمر من الله فهو لا يفيد الترجي والتمني إنما التحقيق والوعد بالوقوع. فالله إذا قال لعلكم تفلحون أي سوف تفلحون. ننتقل الآية التي تليها ويقول الله سبحانه وتعالى، إذن الله الآن يتكلم عن عوامل النصر، العامل الأول هو ذكر الله سبحانه وتعالى، العامل الثاني من عوامل النصر في الآية التي تليها ويقول الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الآية يا إخواني تحتاج مني محاضرة كاملة، لأننا رأيناها رأي العين في الإنسان لما يفسر شيئا رآه وجربه، ليس حينما كما الأمر حينما يفسر أمرا سمعه أو قرأه. أولا الله سبحانه وتعالى قال وأطيعوا الله ورسوله، هذا العامل الثاني من عوامل النصر، هذا العامل الثاني من عوامل النصر اللي هو طاعة الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى حين قال ادعوا الله رسول، الأمر هنا لطاعة الله ورسوله في أوامرهما، وأيضا يدخل الأمير في حكم إطاعة الله سبحانه وتعالى. فمن أطاع نسلم يقول طاعة الأمير فقد أطاعني. فطاعة الأمير في المعركة لا سيما من أوجب الواجبات ومن طاعة الله ورسوله، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هنا أن طاعة الأمير إنما تكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا أمر الأمير بأمر فيه طاعة الله سبحانه وتعالى أجاب، إذا أمر الأمير بأمر ليس فيه طاعة الله فلا سمع ولا طاعة، بل الطاعة تكون محرمة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه في سرية، فغضب الأمير من جنوده فأوقد نارا وقال ادخلوها ليعاقبهم. فقال بعضهم أمرنا بطاعة الأمير، وقال آخر فررنا من النار وقاتلنا فرارا من النار، فكيف ندخل النار؟ فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلتم النار، أي لو أطعتم الأمير ودخلتم النار لما خرجتم منها لشدة العقوبة. فلذلك لما يأمر الأمير مثلا بالظلم، أو يأمر القائد الفصيل بأخذ مال حرام، أو يأمر القائد الفصيل بفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، لا تقول أنا عبد مأمور، لا. الله سبحانه وتعالى حينما توعد فرعون وهامان قال إن فرعون وهامان وجنودهما، فالجندي لا يكون عبدا مأمورا، أنت تؤمر وتحاسب يوم القيامة على ما أمرت به، فأنت مسؤول عن أمرك. هذه مسألة ثانية في قول الله أطيع الله ورسوله. المسألة الثالثة هنا في طاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله، قال الله سبحانه وتعالى بعدها العامل الثالث من عوامل النصر، قال ولا تنازعوا فتفشلوا. لاحظ أن الله بدأ بطاعة الله ورسوله قبل حديث عن التنازع، وفي هذا إشارة أن التنازع مرفوض والاجتماع مطلوب، لكن الاجتماع مطلوب على ما يرضي الله، على طاعة الله ورسوله، ليس كل اجتماع مطلوب. والله مو تعالى يا جماعة نجتمع نتوحد فقط، لا، إنما نجتمع على ما يرضي الله، تجتمع جيوش المسلمين، تجتمع فصائل المسلمين على طاعة الله سبحانه وتعالى، وليس على مجرد الاجتماع. هذه مسألة مهمة جدا، لذلك الله قدم طاعة الله ورسوله على الأمر بالتوحد، قال ولا تنازعوا فتفشلوا، بعد أن قال واطيعوا الله ورسوله. لكن أيضا هنا مع آخر، حينما يقول الله سبحانه واطيعوا الله ورسوله، التوحد والاجتماع هو أيضا من طاعة الله ورسوله. فأحيانا يعني بعض الناس يقول يا أخي لا تفرقون بالأحزاب والفصائل والمذاهب، وهذا أشعري وهذا صوفي، المهم نجتمع، هذا خطأ. وبعض الناس يقول لا، لن نجتمع إلا على من يوافقنا في القتال وطريقة القتال، ويوافقنا في تكبيرة الإحرام ويوافقنا، فيشدد. لا، القضية أن طاعة الله ورسوله، الاجتماع هو نفسه أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، وهو أمر مقصود، بل من أهم ما يريد الله سبحانه وتعالى منا أن تجتمع صفوفنا. فالأمور الخلافية تقدر في قدرها، وهذه يقدرها العلماء ليس عامة الشباب. والله يا أخي هذا الفصيل يدخن وهذا ما يدخن، إذا ما بنجتمع، ليس هذا. عصيانك لله سبحانه وتعالى في التوحد أكبر من عصيانك لأجل أن هذا مدخن أو غير مدخن، لأن هذه مسألة من المعاصي الصغيرة إذا قارنتها بالتفرق فالتفرق كبيرة من الكبائر. لكن ينظر في أصل القتال ومقصد القتال ومقاصد القتال العامة، ويقدر بين ما هو مخالفة لأمر نصي قطعي في الدلالة وقطعي في الثبوت، وما هو أمر ظني وما هو أمر مختلف فيه. ففي هذا تقدير دقيق يقدره المجتهدون في مصلحة الاجتماع من عدمه. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، عبر الله سبحانه وتعالى تعبيرا عظيما بجواب النهي. فلا تنازعوا نهي، جواب هذا النهي الفشل. فإن تنازعتم فإنكم ستفشلون في حربكم وجهادكم، وهذا أمر خطير ووعيد شديد من الله سبحانه وتعالى. وتذهب ريحكم، أي يذهب قتالكم، وقيل يذهب نصركم، وقيل يذهب هيبتكم عند قلوب عدوكم، فلا يخافكم العدو حينما تتنازعون وتختلفون. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك واصبروا إن الله مع الصابرين. اصبروا إن الله مع الصابرين. لاحظ يا أخي أيها المبارك أيها المباركة، بلاغة القرآن وحكمة الله في توجيهه لعباده. لذلك قال الله سبحانه وتعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، في هذا دلالة على أن طاعة الله ورسوله تحتاج إلى صبر، وأيضا دلالة إلى أنه عدم التنازع يحتاج إلى صبر. الصبر ليس فقط على الأمر، الصبر أيضا على الإخوان، تصبر على الفصيل الآخر، تصبر على مرارة الاجتماع، تصبر على خلاف الطباع، تصبر على الأخوة، تصبر. فالتوحد يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تنازل، يحتاج إلى تضحية، وهذا أمر عظيم. وختام الله للآية بهذا فيه غاية البلاغة والحكمة، قال واصبروا إن الله مع الصابرين. ولما علم الله أن الصبر شديد عن النفس قد يحدث، يعني رأينا مثلا بعض الاندماجات اللي حصلت في الساحة الشامية، بعض الناس أشعر بالظلم أنه مهمش وكذا فترك، وبعض الناس وغير ذلك. لذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الله مع الصابرين تسلية لمن صبر لأجر عند الله سبحانه وتعالى. طيب نذهب إلى الآية التي تليها، قول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم قال لا غالب لكم اليوم الناس وإني جار لكم فلما ترعت فأتناك على خبي وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شد العقاب. هنا إخواني معنى أيضا جميل جدا، الله سبحانه وتعالى لم يقل ولا تتكبروا. لاحظ الإعجاز البلاغي في كتاب الله سبحانه وتعالى، الله ما قال ولا تكبروا، قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. هنا عدة معاني. المعنى الأول، من أسباب عدم الاجتماع والتوحد هو أمور القلوب، لذلك الله نص عليها بعد هذه الآية أن البطر والرئاء والمنصب والرئاسة وخلافات كثيرة من أمور القلوب قد تكون هي المانع الحقيقي لتوحد المسلمين. هذه مسألة. الثاني، الله لم يقل ولا تبطروا أو تتكبروا، بل حذرنا من مصير أولئك الذين كفروا، حتى يقارن الإنسان فيرى هؤلاء فيتعظ بهم. وهذا أبلغ في النهي وأبلغ في الزجر، أن الله ما قال لا تتكبروا، قال ولا تكونوا كالذين. فحينما تضرب لابنك أو تضرب للمدعو في الدعوة إلى الله مثالا، تقول لا تكون كفلان الذي مثلا لا يصلي فكانت خاتمته أسوأ، أصعب من أبلغ من لو تقول له لا تترك الصلاة. فالله ضرب لنا مثلاً في أولئك الذين هزموا وظلوا وعوقبوا حتى يكون في ذلك أثراً علينا بالغاً. قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس. البطر هو الإعجاب بالنفس والإعجاب بما عند الإنسان من نعمة ومال وجاه وقوة. أما الرئاء هو محاولة إظهار هذه النعمة والتباهي بها عند الناس. وهذا يعني أتى به الله سبحانه وتعالى بالصيغة الإسمية بطرا ورئاء الناس. أما الصد عن سبيل الله أتى الله به بالصيغة الفعلية، قال ويصدون عن سبيل الله. لماذا؟ لأن المشركين كانوا عندهم البطر والرئاء صفة لازمة ثابتة لديهم قبل الإسلام، أما الصد فجاء فعل متأخر، لذلك عبر الإسلام بالصيغة الفعلية. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم، ذكر الله ما حدث للمشركين من إغراء الشيطان. وفي هذا إخواني حكمة للإنسان في بيعه وشرائه وزواجه ومعاملاته وأخلاقه، أن ينظر إلى مكايد الشيطان الخطيرة على البشر، إلى أي درجة الشيطان يا إخواني يضلنا عن دين الله سبحانه وتعالى، إلى درجة أن الشيطان مستعد أن ينزل للمعركة ويقاتل بنفسه مع الكافر حتى يضله. وهنا الذي حدث يوم بدر أن الشيطان جاء بصيغة آدمي، بصيغة رجل اسمه السراقة بن مالك وهو سيد بني مدلج، فجاء إلى المشركين وقال لهم أنا معكم لا تخافوا إني جار لكم لن يأتيكم أحد من ظهركم، ظهركم محمي قاتلوا. فلما رأى ذلك أبو جهل، وهذه رواية ابن عباس رضي الله عنه، لما رأى ذلك أبو جهل شد أزره وتقوى على القتال. فلما بدأت المعركة الشيطان رأى، الشيطان على صيغة على هيئة سراقة، رأى جبريل حاملا سيفة، فلما رأى ذلك نزع يده، وكانت يد الشيطان بيد أبي جهل، فنزع الشيطان يده اللي على صورة سراقة من يد أبي جهل وهرب على عقبه ولم يتوقف إلا على ساحل البحر. فناداه أبو جهل قال كيف تتركنا في هذه الحال؟ قال إني أرى ما لا ترون. وقال ابن مسعود صدق في هذه أنه رأى الملائكة. ثم قال إبليس إني أخاف الله، قال وكذب في هذه. ثم قال الله بعد ذلك والله شديد العقاب، يحتمل أن هذا من كلام إبليس، ويحتمل أنها جملة استئنافية، أي أن الله سبحانه وتعالى يبين عن نفسه أنه شديد العقاب، وهذا أقرب والله أعلم. فانظر إلى الشيطان إلى أي درجة يسعى لإضلال عباد الله. وباب الشياطين والجن باب واسع، والنصوص فيه قليلة في تحديد عالم الجن، ولكن الأقرب أن الشيطان هو أبو الجن، كما أن آدم هو أبو البشر، ثم الجن منهم مسلم ومنهم كافر. والقول الراجح والصحيح أن الجن قد يتمثلون بصورة بني آدم، وقد يتمثلون بصورة حيايا، وقد يتمثلون بصورة حيوانات. وقد ورد هذا في الصحيح عند البخاري ومسلم حديث أبو هريرة في قصة معلومة، لما كان يحرس مال الزكاة فعلمه آية الكرسي، وقصة طويلة. كذلك في قصة دار الندوة حينما أتى إليهم بصيغة شيخ النجدي، وكذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الجن، وغير ذلك من باب طويل. فإن الشيطان قد يأتي على صورة إنس، ولكن قال العلماء إذا أتى بصورة إنس يأتي بصورة مختلفة في بعض جوارح، فلا يأتي بصورة الإنسان صورة كاملة، وقد يأتي في صورة القط أو الكلب أو الثعبان وغير ذلك. لكن الأصل في الجن أنهم مستترون، فالجيم والنون مادة في اللغة من الستر، لذلك يقال جنة لأنها مستورة بالغابة والأشجار، ويقال مجنون لأن عقله مستور، والجن من الستر والاختفاء. لكن يحدث أيضا كما يقول ابن تيمية أن الشياطين قد يتصورون بصورة الإنس، لا سيما عند غلاة الصوفية الذين يشركون بالله، فيخرج الشياطين ويفعلون بعض الأفعال حتى يضلوهم ويوقعوهم في الشرك. وكان أذكر شيخنا ابن باز يقول إني أعرف بعض الجن كانوا يحضرون درسي، درس الشيخ ابن باز رحمه الله. لكن الجن لا يمكن أن يعتدوا على الإنسان أو بني آدم إلا حينما يكون يسلطهم على نفسه، إنه ليس له سلطان. فالجن ليس له سلطان على بني آدم إلا على من كان صاحب معاصي وتارك للصلاة ولذكر الله سبحانه وتعالى، فيكون لهم سلطان عليه، وإلا فإن الله خلقهم ضعفاء، قضى خلق الشيطان ضعيفا. فهذه مسألة يعني مهمة. ذكر الشعراوي رحمه الله كلام يعني لا أعرف يعني مدى دقته، لكنه في تعليل أن الشياطين يعني أن الجن قد يرى الإنسان والإنسان لا يراه، قال الشيطان من نار والملائكة من نور، وهما شيء شفيف، والبشر من طين وهو شيء كثيف، والشفيف ينفعل للكثيف، والكثيف لا ينفعل للشفيف. ثم ذكر مثال قال لو أن خلفك جدار وخلف الجدار تفاحة، فهي التفاحة شيء كثيف لا يصل إليك ريحها، لكن لو أن خلف الجدار نار فالنار شيء شفيف قد يصل إليك حرارتها. هذا تعليل يحتمل الصواب والخطأ، لكن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أنا ذكرت الآية خطأ، الله سبحانه قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أحسن ذكرنا أخونا. فهذه يعني من المسائل في باب الجان، وهو باب واسع. ثم الله سبحانه وتعالى ذكر أن الشيطان نكص على عقبيه، ثم قال الله بعد ذلك إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. لما التقى المسلمون والكفار كان مع الكفار قوم من المسلمين ممن ضعف إسلامهم وبقوا مع الكفار، قالوا لما رأوا عدد المسلمين قليل قالوا هؤلاء مغرر بهم. وسبحان الله، انظر يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى، هذه اللفظة ما زالت تستخدم ضد الجهاد والمجاهدين منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا، وهم يقولون فلان مغرر به، المسلمين مغرر بهم، لا يجاهد إلا ضعفاء العقول، ما في المجاهدين مثقفين ولا نخب. إلى هذا اليوم نحن نسمع كلمة مغرر بهم. العجيب حتى مع أنه منصوص عليه بالقرآن إذ يقول منافقون والذين في قلوبهم مرض، وهذا دليل أنه هذا الأمر ليس فقط يعني خاص بحق المنافقين، اتهام أهل الجهاد والعلم والتقوى بالتغرير، بل حتى من في قلبه مرض، أي من هو ليس لم يصل درجة النفاق لكن إيمانه ضعيف، ويرى. ويقول سيد قطب رحمه الله في الظلال في التعليق على هذه الآية، يقول هؤلاء الذين يقولون عن المجاهدين أنهم مغرر بهم وأن غرهم دينهم، قال هؤلاء ميزانهم يتكلم عن هؤلاء، إنما هو نظرهم للآخرة كنظرهم لسوق التجارة، فما كان ربحهم بين دخلوه، وما كان خسارة واضحة خرجوا منه، وهم لا يعرفون معنى إحدى الحسنيين، ولا يعرفون ميزان النصر والشهادة، فالشهادة التي يرونها خسارة نراها ربحا. قلت هذا كلام في غاية النفاسة. ثم قال الله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. اذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الله جل جلاله يرسل الملائكة فيعذبون الكفار فيضربون وجوههم يوم بدر ويضربون أدبارهم إذا انسحبوا وانهزموا. ثم حول الخطاب من الخبر من صيغة الخبر إلى المخاطب، قال وذوقوا عذاب الحريق ليصور المشهد كأنما نراه رأي العين، ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام العبيد، أي هذا العذاب الذي جاءكم بسبب صدكم عن سبيل الله. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول الله سبحانه وتعالى هذا الذي أصابكم من نعمة عظيمة ونصر وفتح إنما هو لشكركم لله على نعمه ولأدائكم لأمر الله بجهادكم في سبيله، وإن دمتم على ذلك فيزيدكم الله نصرا وعزا، وإن انسحبتم وانهزمتم فإن الله سبحانه وتعالى لن يحقق لكم النصر. وكذلك المشركين سحب الله منهم نعمة الأمن لما عصوا الله كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي حدث في يوم بدر ليس بدعا من الأمم، بل كذلك الأمم كلها، كل من حارب الله ورسوله فمصيره إلى ما صار إليه المشركين في يوم بدر. يقول الله سبحانه وتعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. مر بنا تفسير آية مشابهة لهذه الآية. الله سبحانه وتعالى كرر وصف الكفار بالدواب، فالله جل جلاله الذين كفروا بالله ولم يؤمنوا بوحدانية الله لم يصفهم الله حتى بأبسط الأوصاف وهو وصف الإنسانية. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الذين كفروا بالله ولو اخترع أحدهم الطائرات ولو اخترع الآخر الكهرباء واخترع الرابع الضوء واخترع الأمور التقنية الكبيرة وبلغ الإنسان في العقل وطور ولو اشترى كذا وكذا، إيلون ماسك، خلونا نتكلم على أحد الكفار المعاصرين، إيلون ماسك اشترى تويتر وهو رجل ليس رئيس دولة وعنده من الأموال والقدرة، اشترى تويتر، تخيلوا اشترى تويتر كله وعنده شركة تسلا وعنده، لكنه غير مؤمن بالله. قال الله عنه وعن أمثاله أنهم إيش؟ دواب. أنهم إيش؟ دواب. فلا يغني الإنسان، لا يغني الإنسان عقله إذا لم يهده عقله إلى الإيمان. ولو إنسان درويش وطيب وعاقل وربما غير ذكي ولا يقرأ ولا يكتب وتفكيره بسيط وكذا، لكنه يؤمن بالله فهو أذكى وأعقل وأفضل من ذلك العالم الذي عنده من العلم الكثير. إذا قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات الكفار التي جعلتهم شبيهين بالدواب الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ذكر الله صفتان لهم، الأولى أنهم لا يتقون فهم شابه الدواب في أن الدواب لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى لأن لا عقل لها، بل الدواب خير منهم لأن غير مخاطبة. الثانية النقض العهود، إيه لذلك نقض العهود. حتى المؤمن إذا كان فاجرا ينقض العهود فقد أخذ من صفة المذمة جزءا ونصيبا. قال الله الذين عاهدت منهم، من هنا للتبعيض. لماذا لم يقل الله الذين عاهدتهم، قال الذين عاهدت منهم، قال الله عاهدت منهم لأنه أولا الله سبحانه وتعالى لم يعهد كل الكفار، الأمر الثاني لأن ليس كل الذين كفروا ينقضون العهود، منهم من يلتزم بالعهود. المسألة الثانية هنا قال الله الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. سنأخذ من هذه استدلالا لطيفا في قول الله سبحانه وتعالى ينقضون عهدهم في كل مرة، جواز أن يعاهد المسلم الكافر بعد النقض. قد تكون أنت تقاتل كافر ثم ينقض العهد، فهل يجوز أن تأخذ معه عهد ثاني؟ مثلا اليوم إحنا قاعدين نقاتل مثلا في مثلا حمص، ولا قاعدين نقاتل في حلب، ثم صار عندنا ضعف قلنا خلاص نسوي هدنة بيننا وبينكم فنقضوا، هل يجوز نبدأ مرة أخرى عهدا آخر؟ بناء على هذه الآية يجوز، ولكن هذا يقدره المسلمون حسب المصلحة، يقدره المسلمون حسب المصلحة. طيب، لقول الله: لئن عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة هم لا يتقون. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: فإما تثقفنهم. هذا خطاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا ثقفت الكفار وواجهتهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. شرد بهم، التشريد معنات إيش؟ القتل بشدة، التفريق مع مع الاضطراب. لاحظ يعني اليوم نحن في العالم الإسلامي المعاصر وفي هذا الزمن المعاصر بلينا بطائفتين من الناس: الطائفة التي لا تعرف إلا فشرد بهم، وطائفة من الناس لا تعرف إلا العنف والقسوة والغلظة. لا يعرف من القرآن إلا: قاتلوا الذين يلجؤونكم الكفار ويجدوا فيكم غلظة. فتجد غليظ مع الناس في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، غليظ في الله. حتى مع الكفار قال: قول له قولا لينا، مع رأس الكفار اللي هو فرعون. هاي طائفة. الطائفة الثانية اللي هم يسمون المسلم الكيوت، اللي ما يعرفون من القرآن إلا الآيات اللينة: إنا أرسلناك رحمة للعالمين، ولو كنت فظا غليظا لا. كل شيء يوضع في موضعه، والحكمة وضع في موضعه. فإذا لقيت الكافر المعاند المقاتل الذي يعتدي على المسلمين، هنا يظهر المسلم قوته ويظهر بأسه، شرد بهم. لاحظ التعبير: من خلفهم، يعني اقتلهم قتلا يجعل من وراءهم يسمعون بهم فيخافون، يعني القتل الشديد في المعركة. وفي مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتأليف القلوب أيضا يلين الإنسان ويرحم لعلهم يتذكرون. ثم قال الله في الآية التي تليها: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. هذه الآية أصل في باب نبذ العهود، أصل في باب نبذ العهود. أولا، العهود في الإسلام حكمها لازمة واجبة. فإذا أعطى المسلم عهدا أو وعدا، ليس فقط مع الكفار، حتى مع المسلمين، حتى لو أعطيت وعدا لتاجر أو بائع، الأصل أن الإنسان يجب أن يوفي بعهده. الله يقول: أوفوا بإيش؟ بالعقود. فالإنسان مطلوب منه شرعا أن يفي بوعده وبعهده، والمنافق من علامات كما جاء عند مسلم: إذا عاهد غدر. هذه واحدة. لذلك الله سبحانه وتعالى حتى مع الكفار، مع الكافر، أوجبنا ألا ننقض إيش؟ عهودنا، ألا ننقض عهودنا. فقال الله: وإما تخافن من قوم خيانة. أي يا محمد ويا أمة محمد، إذا عهد كافر اليوم مثلا، أنت في معركة والكفار عجزت عنهم وعجزوا عنك، ولجأتم إلى على عهد معاهدة في وقف المعركة لسنة لسنتين أو غير ذلك، هذه هل يجوز لك والله أثناء المعاهدة تقول خليني أستغل هدوءهم أو هم تاركين النقطة نهجم عليهم؟ لا يجوز ذلك إلا بإيش؟ إلا بالمنابذة، بأحد أمرين: إما أن ينقضهم العهد فينتقض العهد، وإما المنابذة. المنابذة هي هذه الآية. إيش مع المنابذة؟ المنابذة أن ترسل إليهم رسولا: العهد الذي بيني وبينكم قد انتهى. وهذه المنابذة لها شرط، الشرط ذكره الله في هذه الآية فقال: فانبذ إليهم على سواء. ماذا يعني على سواء؟ على سواء أن يكون، يعني عدة أقوال فيها، من الأقوال على سواء أن يكون حالك وحالهم في الاستعداد للحرب واحدة. يعني ما أجي أنا أجهز مدفعيتي وأجهز الراجمات وصفر النقاط وحط الخطة وجهز كل شيء ثم فجأة أقول أرسل رسالة ترى انتقض العهد وأبدأ، لا لا، على سواء، حتى تكون أنت وهم على سواء، تعطيهم مدة يستعدوا للحرب ويستعدوا كل شيء حتى مع الكفار. لاحظ، وفي هذا قصة أن معاوية رضي الله عنه ذكرها أهل التفسير، أراد جعل عهد معاوية رضي الله عنه بينه وبين الروم، فكان العهد ينتهي بعد أشهر، وبين معاوية الروم مسافة شهرين، فأراد معاوية أن يقترب من الروم حتى إذا انتهى العهد يكون بجوار الروم. فصرخ في الجيش عمرو بن عنبسة قال الله أكبر وفاء لا غدرة، الله أكبر وفاء لا غدرة، فرجع معاوية رضي الله عنه وعمرو بن عنبسة ومن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل فانبذ إليهم على سواء، بمعنى أن يكون معرفتك بانتفاء العهد كمعرفتهم، يعني كلهم يعرفون، متخبر لواحد ولا اثنين، أن تخبر الجميع فيستوي المسلمون الكفار في العلم بذلك. الأصل في المنابذة عدة أمور. المسألة الأولى النقض، نقض العهد بدون إعلامهم حرام وغدر وخيانة، ولكل غادر اللواء يرفع يوم القيامة، خاصة من هذه. المسألة الثانية، هل يجوز نبذ العهد بدون خوف؟ يعني أنا لو أعطيت عهد للكفار، هل يجوز والله أنا قلت بيننا وبينكم معاهدة لمدة سنتين، بعد 20 يوم أرسل لهم رسالة أقول يا جماعة ترى أنا ألغيت العهد والعقد بدون دوافع، هل يجوز؟ إذا خفت منهم يجوز بالآية، الله قال وإما تخافن من قوم خيانة. قال الفقهاء الخوف ليس بمجرد الخوف القلبي بل ظهور أمرات ذلك، يعني شفت والله في تحركات، في مؤازرات، في كذا، فأنت صار عندك أمارات، فهذا يجوز. طيب بدون أي أمارات منهم ولا علامات، هل يجوز والله أنا بعد 6 شهور العهد بيننا سنتين، بعد 6 شهور أقول يا جماعة ترى لغيت العهد وترى أنا سأهجم عليكم؟ المسألة خلافية بين الفقهاء. القول الأول هو قول الأحناف، أو الأول قول السادة الأحناف، قالوا يجوز نقض العهد بشرط إبلاغهم على سواء حتى بدون خوف أو أمارات الغدر. وقالوا لأن هذا عقد والعقود تفسخ وهو عقد غير لازم. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة ليفتحها ذهب متخفيا ولم يخبرهم بذلك، وكان بينه وبينهم عهدا، وكان بينه وبينهم عهدا. هذا قول من؟ قول الأحناف. أما جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والجمهور وغيرهم من العلماء قالوا لا يجوز إلا مع الخوف، إذا أعطيت عهدا لا يجوز إلا مع الخوف. وذكروا أن هذا له أسباب. أولا إذا نقضت بدون خوف سيصبح كل إنسان يعطي عهدا ثم ينقض، فلن تستقيم حالات الحروب، وسيفقد الثقة بين المتحاربين، ولن يستطيع أحد أن سيفقد الصلح والمعاهدة قيمتها. الأمر الثاني قول الله سبحانه وتعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فهذا أمر بوجوب إتمام مدة العهد، وهذا نص واضح. والأمر الثالث قال إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة، وردوا على دليل الأحناف في فتح مكة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمارات وعلامات النقض من أهل مكة وعدم إيفائهم بالعهود، ولم يلتزم بكامل ما اتفق النبي صلى الله عليه معهم، لذلك لم يبلغهم بمعركة هذه. والقول الأرجح وقول الجمهور أنه لا يجوز إلا مع ظهور علامات الخوف. الأصل أنه لا يجوز أن تنقض، لا يجوز أن تنقض إلا إذا ظهرت منهم علامات الخوف من نقض. الله سبحانه وتعالى قال فإما تخافن من قوم خيانة، تخاف من قوم خيانة ليس من الخوف معنى الخوف الرهبة، إنما الخوف أي العلم بشيء من أخبار القوم، يعني ما عندي يقين من أنهم سينقضون، لكن عندي علامات وأمارات. فهل يجوز الأخذ بغلبة الظن في التعامل مع الآخرين، أم أن الله سبحانه وتعالى يقول إن بعض الظن إثم والأخذ بالظن فيه ظلم؟ هل يجوز أن تحكم على إنسان بالظن؟ والله رأيت إنسان في مكان في مطعم مثلا فظننت أنه يأكل، هل يجوز والله تقول فلان يأكل لأني رأيته جالس في مطعم في نهار رمضان؟ الأصل أنه لا يحكم على أحد ولا يحاسب أحد إلا ببينة، والبينة الشيء اليقيني، والخوف شيء ظني. لكن هنا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعمل بالظن ولا نعمل باليقين، لأن الأمر في الأمور السياسية التي تتعلق بحال المسلمين يؤخذ فيه بغلبة الظن والاحتياط، لأن الخطأ فيه ليس كالخطأ في القضاء، الخطأ فيه يضر الأمة بأكملها. قول الله بعد ذلك إن الله لا يحب الخائنين، هذا يحتمل معنيين، أي أن الله لا يحب الكفار الذين يخونون، ويحتمل أنه تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بعده بحرمة الخيانة. بعد ذلك الآية التي قال الله ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، وفي قراءة أخرى ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا، سبقوا بمعنى هربوا واجتازوا. فالله سبحانه وتعالى يقول لا تظنوا أن الذين كفروا حينما يغدرون ويخونون عهودهم أنهم قد فلتوا من عقاب الله سبحانه وتعالى، سبقوا بمعنى أفلتوا من عقاب الله. فيقول الله لا تظنوا أنهم سيفلتون من عقاب الله، حتى ولو هرب الظالم وفر بظلمه فهو لن يفر من قدرة الله سبحانه وتعالى، إنهم لا يعجزون. ثم قال الله أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى يفيد الوجوب، أمر يفيد الوجوب بوجوب الإعداد للجهاد في سبيل الله ولملاقاة الأعداء. فالجهاد والمعارك قد تتوقف أحيانا لأمور يريد الله سبحانه وتعالى وتقدرها ساحة المعركة في حال المسلمين، أما الإعداد فهو فرض عين واجب في كل حال على المسلم. يجب على المسلم على المستوى الفرد أن يعد نفسه لملاقاة الأعداء دائما ويكون داعي الجهاد حاضرا عنده، ويجب على الجيش المسلم وأمراء الكتائب وأمراء الفصائل وأمراء المسلمين أن يكونوا في حالة استعداد دائم، وإذا توقفوا فهم آثمون، لأن الله سبحانه وتعالى أمر أمرا يفيد الاستمرار والدوام بالإعداد. أعد لهم ما استطعتم من قوة، من قوة هنا أتى الله بها في سياق النكرة لتفيد إيش؟ العموم، أي أعد كل القوة، القوة المادية بالمال، القوة العسكرية بالسلاح، القوة بالمعسكرات، القوة الإيمانية، القوة بالتحصين، كل هذا واجب شرعا يأثم المسلمون بتركه. ومن طبعا من قوة النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ألا إن القوة الرمي، ولكن ليس المقصود هنا فقط الرمي، لكن الرمي إنما هو أخص قوة وأهمها، ونحن اليوم أثر الصواريخ والقذائف في الحروب والمعارك. قول الله سبحانه وتعالى ومن رباط الخيل، هذا خاص بعد عام للتوكيد، فرباط الخيل هو من ضمن القوة لكن الله خصصه لأهميته، ولأن رباط الخيل في ذلك الوقت كان مثل الخيل، كان مثل الدباب الآن، كان هو ينقل الجند وهو يعينهم في ملاقاة العدو، فيعني أكده الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مسألة أخرى قال ترهبون بها عدو الله وعدوكم، أي تخوفون أعداء الله سبحانه وتعالى. ومن العجب أنه اليوم الغرب لما أرادوا أن يحاربوا المسلمين اختاروا لفظ الإرهاب، وهذا سبحان الله من سوء تقديرهم ومن يعني مكر الله بهم بعد مكرهم، أنهم اختاروا مصطلحات الله سبحانه وتعالى أقرها، بل أمرنا بها، أمرنا الله أن نرهب العدو وأن نخوفهم من قوتنا، فهم اختاروا ذلك حتى يشوهوا به المسلمين. ترهبون بعدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، أي أعداء آخرين قد لا يظهرون العداء لكم بشكل مباشر، يخافون من رؤية الجيش المسلم. ثم قال الله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفى إليكم أنتم لا تظلمون. اختار الله سبحانه وتعالى أن يتحدث عن الإنفاق في سبيل الله عند الحديث عن الإعداد، ليقول الله سبحانه وتعالى أن الإعداد جهاد، وأن التجهيز في زمن الإعداد للمعسكرات والدورات وغير ذلك هذا أيضا في سبيل الله، وهذا من الإنفاق في سبيل الله. ثم قال بعد ذلك وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكع الله وهو السميع العليم. طيب يقول الله سبحانه وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكع الله إنه السميع العليم. ذكر الله سبحانه وتعالى حال المشركين في المعركة، قال أن المشركين إذا جنحوا للسلم وأرادوا التصالح والكف عن أذى المسلمين فإن للنبي صلى الله عليه وسلم، هنا فاجنح لها ليس للأمر إنما للإباحة، هنا للإباحة، فإذا رأى المسلمون أن يأخذوا من الكفار جزية أو مصالحة فإن لهم ذلك، وإن رأوا ألا يقبلوا فأيضا لهم ذلك. ثم قال الله إن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، أي اعمل يا محمد بتمام العهود ولا تقوى الله أنا سأخدعهم لأن هؤلاء كفار سيغدرون، اعمل بما أمرك الله، وإن أرادوا أن يخدعوك وقد أنت فعلت ما أمرك الله به فإن الله هو الذي سيكفيكهم، فإن حسبك الله أي سيكفيكهم الله سبحانه وتعالى، فإن حسبك الله الذي أيدك. أتى الله بهذه الآية بعد الحديث عن العهود ويريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، كأن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والجيش المسلم لا تأتينكم خواطر نفس فتقول والله الكفار هم أهل غدر فدعونا نغدر بهم دعونا، فالله يقول النصر أيها المؤمنون لم يأتي أصلا بقوتكم ولا حيلتكم، فالتزموا بأمر الله والتزموا بإخلاق الحرب الإسلامية والنصر سيأتيكم من عند الله، فإن حسبك الله أي فإن كافيك هو الله هو الذي أيدك بنصره، لم تأخذه بقوتك ولا بتخطيطك، فلا تفكر بالغدر ولا تفكر بالمصادر المحرمة لتدعم جيشك أو جهادك وبالمؤمنين. لاحظ هنا مسألة مهمة، قال الله سبحانه وتعالى أيدك بنصره وبالمؤمنين. اليوم كثير من المجاهدين لا يرى أحدا يستحق أن يحمد ويشكر إلا المجاهد مثله، أما بقية الناس فتجد أنه ناقم عليهم، يقول فلان ليش ما جاهد معنا، فلان كذا، فلان وين كنت. تأييد الناس للجهاد في سبيل الله هذا جهاد في سبيل الله، وهذا امتن الله به، قال هو الذي أيدك بنصر وأيدك بالمؤمنين. اليوم أن الناس تؤيد الثورة، الناس تؤيد الجهاد، تتبنى القضية، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، جلوس الناس معك في معركتك، متابعة أخبارك، اهتمام المسلم المجاهد بالحاضنة الشعبية، دعاء الناس لك، تبنيهم لقضيتك، هذا من رحمة الله وهذا مطلب شرعي. تخيل اليوم انظر مثلا بعض الناس اللي هاجروا يعني أوروبا أو هاجروا، أنا يعني قابلت أناس أتوا من أوروبا فقط ليجاهدوا سبيل الله، وقابلت أناس يفكرون أن يذهب، الذي ذهب وخلاص ما عاد يؤيد القضية ولا عاد، ليس مثل الذي والله يتبني القضية يدعو الله سبحانه وتعالى أن تنتصر، تجد أنه يتكفل ببعض أمور الجيش، يقدم ما يستطيع. ليس كل الناس يستطيعون أن يكونوا مجاهدين في سبيل الله أو يكونوا في الصف الأول، فتأييد المسلمين والعمل على الحاضنة الشعبية وتكبيرها وتكثيرها ومراعاتها مطلب حقيقي في الإسلام له أدلته الكثيرة من هذه. ثم قال الله بعدها وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب النصر التآلف بين المسلمين وبين المجاهدين. اليوم لاحظ حال المسلمين في الشام في كثير من يعني أحوال التي تمر، هنالك اختلاف وهذا مع الفصيل الفلاني وهذا مو مع الفصيل الفلاني، وهذا تنافرت القلوب، ولما تنافرت القلوب خفت الانتصارات وتوقفت وقلت معية الله، كلما تآلفت القلوب وتراصت الصفوف كلما زادت معية الله، وكلما زادت معية الله كلما جاء نصر الله. لذلك الله امتنع النبي قال ألف بين قلوبنا وانفقت من الوعد جميعا ما ألفت بين قلوبهم، نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين. قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين، قول الله سبحانه وتعالى حرض المؤمنين، التحريض أيضا من الأشياء التي اليوم الغرب يحاربون المسلمين فيها، يقول فلان تحريضي. اليوم وسائل الإعلام حتى ما يسمى العربية وسائل النفاق في زماننا مثل القنوات العبرية والإم بي سي وغيرها، لما تأتي تهاجم أحد من الدعاة أو غير ذلك تقول فلان تحريضي، ولا تقول فلان إرهابي، ولا فلان يغرب الشباب. سبحان الله كل هذه المصطلحات التي يذمون وينتقصون بها الله أوردها في سياق المدح، أورد في سياق المدح، فالله يقول يا أيها النبي حرض من أقتال، فيقولون أنتم تحريضيون، نعم نحن تحريضيون بأمر الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فالله أمر نبيه أن يحرض، لكن تحريض على ماذا؟ تحريض على القتال الحق لا على قتال باطل، تحريض على الدفاع عن المظلومين لا على الظلم، تحريض على نشر دين الله سبحانه وتعالى لا على نشر الباطل. ذلك الله يا أيها يحرض المؤمنين على القتال. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أمرا وهو العدد الواجب للمسلم حتى لا يفر من الكفار، فقال إياكم منكم 20 صابرون يغلب 200. فإذا كان مسلم وأمامه 10 وجب أن لا يفر المسلم. فثقل هذا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يخافون من عقوبة الفرار من الزحف، فخفف الله فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلب 200. خفف الله، فالمسلم الواحد لا يجوز له أن يفر أمام الاثنين ويجوز له أن يفر أمام الثلاثة. وقد مر بنا في الدرس الرابع أو الثالث شرح يعني مفصل لحكم الفرار وما إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. سبب نزول هذه الآية، سبب الآية هذه نزولها، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر كان عنده عدد من الأسرى كبير، 70 أسير، وكان أول مجموعة من الأسرى هي هذه المجموعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة ما رأيكم ماذا نفعل بهؤلاء؟ فماذا قال أبو بكر؟ قال أبو بكر يا رسول الله أبناء عمنا وأقاربنا وأظفرنا الله بهم، فنأخذ منهم فداء نتقوى به، نتقوى به على الجهاد في سبيل الله، نتقوى به على الجهاد في سبيل الله. أما عمر رضي الله عنه فماذا قال؟ قال يا رسول الله قاتلوك وأخرجوك وما اتبعوك، لكني أقول أسلم كل قريب لقريبه، فأعطني فلان لنسيب لعمر، وأعطي عقيلا لعلي رضي الله عنه، وأعطي كل واحد لقريبه يقتله فيرى الله منا صدقا في هجر أعدائه. فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أبو بكر الصديق وقال مثلك يا عمر، مثلك يا أبو بكر كمثل عيسى حينما قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، ومثلك يا عمر كمثل موسى حينما قال ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم. فلما كان من الغد وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي عمر وأخذ الفداء من الكفار، قدم عمر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر تحت شجرة يبكيان. قال ما يبكيكما؟ أخبراني فإن وجدت أمرا يبكين بكيت، وإلا بكيت لبكائكما. في هذا مشروعية أن الإنسان يجبر خواطر الآخرين ويعني يحمل همومهم. أبو بكر يقول أخبروني حتى أبكي لو الأمر ما يبكيني، لكن أبكي لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عرض علي عذاب هذه الأمة دون هذه الشجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بأمر أو برأي عمر رضي الله عنه. لذلك وافق رأي عمر رضي الله عنه حكم الله سبحانه وتعالى، وقد وافق عمر رضي الله عنه حكم الله في كثير من المواطن. هنا في هذه الآية عدة وقفات. الوقفة الأولى فيها إكرام الله لنبيه حتى في العتاب، وتلطف الله مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العتاب. قال الله ما كان لنبي، ولم يقل الله سبحانه وتعالى، مع الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ما قال الله ما كان لك يا محمد أن تأخذ أسرى، إنما قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى. وأيضا ويعني خاطبه الله سبحانه وتعالى بوصف النبوة ولم يقل يا فلان. ففي هذا إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم وتلطف معه في العتاب. مسألة أخرى، في هذه الآية اجتمع نصان عامان، أو في سورة الأنفال النص الأول هو نص الغنيمة وإحلال الغنيمة، وأن الله سبحانه وتعالى أعطى عباده الغنيمة، والأسرى جزء من إيش؟ جزء من الغنيمة. هذا نص عام في القرآن نزل للنبي صلى الله عليه وسلم في يبين له أن أمر الغنائم أباحه الله لهذه الأمة. والنص الآخر هو أمر الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالإدخان، قوله فشرد بهم من خلفهم. إذن هنا نص عام بإحلال الغنيمة ونص عام بالقتل والإغلاظ والشدة. فأبو بكر رضي الله عنه أخذ بأي النصين؟ أخذ بالنص الأول العام في الغنيمة وإحلال ما أحل الله للمسلمين، وعمر رضي الله عنه أخذ بنص الإذخان. وفي هذا دليل على أن المجتهد من العلماء إذا اجتهد وأخطأ فإن الله لا يعاقبه على اجتهاده، بل يغفر له حتى ولو لم يحصل على القول الصائب، لكن بشرط أن يكون المجتهد أهل الاجتهاد. مو بيجي واحد يشتغل بيع شاورما ولا يشتغل مكنسيان ويفتح قناة تليجرام ويبدأ يفتي ويقول أنا مجتهد وإذا أخطأت، لا، هذا يأثم، هذا يأثم. إنما إذا كان المجتهد، طبعا والنعم بيع الشاورما والنعم عشان حد يمكن واحد موجود معنا يبيع شاورما ولا واحد مكنسيان يزعل، حتى أبو جعفر شوي له خبرة بالمكنسيان، والنعم فيهم والنعم بكل شغيل، بس الفكرة أنه من يتدخل في في في العلم الشرعي وليس من العلم الشرعي هذا يأثم، هذا يأثم إذا أخطأ. أما إذا كان عالم، أبو بكر الصديق هو أعلم الأمة، فإذا كان عالما واجتهد فلم يصب فإنه يعطيه الله سبحانه وتعالى أجرا ولا يعاقبه الله سبحانه وتعالى، وسيأتي تفصيل هذا بعد قليل. الأمر الثاني أن يكون اجتهاد العالم، حتى العالم إذا اجتهد وأخطأ، حتى العالم إذا اجتهد وأخطأ قد يأثم. متى؟ إذا كان اجتهاده منبثق ومنبعث من تشهيه. إيش معنى تشهيه؟ رغبته. والله أبو بكر الصديق ما قال يا رسول الله نأخذ الغنائم رغبة في المال، لا، قال نتقوى به على الجهاد في سبيل الله. فحتى أبو بكر حينما طلب التقوى، وأيضا في بعض النصوص قال ولعلهم أن يسلموا يا رسول الله، فإن يكون دافع المجتهد دافعا صحيحا صادقا لا دافعا دنيويا ونحو ذلك. مسائل الأسرى يا الإخوة مسائل كبيرة، وحقيقة العلماء أفردوا فيها كتب، لكن يعني بشكل عام نتكلم عن الأسرى. الأسرى هو جمع أسير، والإمام الموارد رحمه الله في تعريف الأسرى قال هم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر بهم المسلمون الأحياء. ما رأيكم أنتم بهذا التعريف؟ هل هو التعريف كامل ولا ناقص؟ الفقهاء وأهل الأصول اشترطوا في التعريف أن يكون جامعاً مانعاً. الحقيقة أن هذا التعريف هو صحيح لكنه غير كامل، لأن هنالك الرهائن مثلاً، قال الرجال المقاتلون، قد تكون المرأة تقاتل فتأخذ فتكون أسيرة. أيضاً قوله إذا ظفر بهم المسلمون أحياءً، قد يكون أحد الكفار يظهر به المسلمون لكن في غير معركة وهذا يدخل، لكن هذا التعريف كما يقال تعريف أغلبي أي في الغالب. أما السبي، السبي هو من يظهر به المسلمون حيا من نساء ورجال أهل الحرب، وخص بعضهم النساء عند مقابلة الرجال، عند مقابلة الرجال أي يعني إذا كان أسرى الرجال وسبايا النساء. من يصح أسره؟ كل من وقع بالمسلمين يصح أسره على القول الراجح، كل من وقع بأيدي المسلمين ولو شيخا أو امرأة ممن لا يخشى ضيره. ف يعني العلماء فرقوا في من يخشى ضيره ومن لا يخشى ضيره. يعني مثلا لو وجدنا إنسان كبير في السن لم يقاتل مع الكفار وهو في دار الحرب وليس بيننا وبينهم عهد، فالجمهور قالوا من لا يخشى ضيره، الجمهور قالوا من لا يخشى ضيره لا يصح أسره، من لا يخشى ضيره يعني ما يخاف منه، من لا يخشى ضيره لا يصح أسره. والمالكية والشافعية قالوا يؤسر. كذلك من الأحكام في الأسير لا يجوز أسر أحد من دار الكفر وبين المسلمين وبينهم موادعة. إذا وجد عهد بين بلد مسلم وبلد من الكفار أو جماعة مسلم وجماعة كفار فلا يجوز الأسر حتى ولو وجدنا أحدا منهم في ديارنا. كذلك من الأحكام لا يحق للآسر المجاهد إذا أسر أحدا أن يتصرف في أسيره إلا بإذن الأمير، وهذه مسألة مهمة في المعارك. أما الأمير وهو الإمام أو القائد العسكري فماذا يفعل بالأسرى؟ الجمهور يقولون أن الإمام مخير بين القتل والاسترقاق والمن. القتل الأمير الأمير أمير المعركة إما أن يقتل الأسير وإما أن يسترقه، معنى يسترقه يكون أسير عنده رقيق، وهذا يعني في الزمان الأول ليس في زماننا، أو يمن عليهم أو يمن عليهم. أما الأحناف خلاف الجمهور يقول لا يجوز للإمام أن يمن إلا بمال، لا يجوز الأمير أن يمن إلا بمال أو أن يجعلهم يدفعون الجزية. الأسير الحربي إذا أعلن إسلامه قبل أن يقضي القاضي في أمره، يعني قبل أن يقضي في القتل أو الإطلاق أو غير ذلك، إذا أعلن الكافر الإسلام فما حكمه؟ إذا أعلن الأسير إسلامه بعد أسره، يعني بعد ما أمسكه المجاهد، ولكن قبل أن يقضي القاضي أنه يقتل أو يبادل به أو غير ذلك، فباتفاق الفقهاء يقبل إسلامه ولا يقتل، باتفاق الفقهاء أنه لا يقتل، لأنه مر بنا بالدرس السابق أن حقوق الآدميين تسقط إذا كان كافرا. لكن هذا لا يقاس اليوم على النصيريين في المعركة الشامية. لماذا؟ لأنهم مرتدون، والمرتد لا تسقط عنه حقوق الآدميين، يسقط حق الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تسقط إيش؟ حقوق الآدميين. المرتد لا تسقط عن حق العباد، حق البشر، أما توبته بينه وبين الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه بعض الأحكام فيما يتعلق بالأسر. بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التالية، قال الله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ما هو هذا الكتاب الذي سبق من الله سبحانه وتعالى؟ الكتاب الذي سبق من الله جل جلاله اختلف الفقهاء. الله سبحانه يقول لولا كتاب من الله سبق لمسكم في أنكم أخذتم الغنائم من هؤلاء الأسرى عذاب. الكتاب قيل هو النص العام من الله في الغنائم كما ذكرنا، وقيل أن الله لا يعذب أحدا دون إنذار، وقيل أن الله لا يعذب أهل بدر. هذا هو الكتاب، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم. فالله إذن حرم على نبيه أن يأخذ الغنيمة وأمره أن يثخن في هؤلاء حتى يثخن في الأرض، أي حتى يكون للمسلمين قوة وشوكة ومنعة، ثم بعد ذلك تنطبق أحكام الأسير. لكن الله قال لولا كتاب من الله سبق، أي لولا أن الله يعني كتب عنده ألا يعذب أهل بدر. وقيل أن الكتاب هو النص العام في الغنائم، والآية تحتمل كل هذه النصوص، والله أعلم. بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. هذه الآية يقول العباس نزلت فيه حينما أسلم، وذلك أن العباس خرج مع المشركين يوم بدر ووقع في الأسرى، فلما وقع في الأسرى قال يا رسول الله لقد كنت مسلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بإسلامك لكننا نأخذ بظاهرك. فدفع العباس رضي الله عنه 40 أوقية، ودفع بقية الأسرى 20، مع أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا رسالة أن الأمير يستبرئ لنفسه من الاتهام بالمحسوبيات وغير ذلك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضاعف على العباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم في الفدية التي دفعها. ويقول العباس والله سبحانه قال يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يقول دفعت 40 فأعطاني الله سبحانه وتعالى ضعفها 20 عبدا كلهم يملكوا مالا وأوجهه حيث أشاء. لكن هذه الآية لم تنزل خاصة في العباس، وذلك بدليل قول الله لمن في أيديكم، والخطاب هنا للجمع، وقوله من الأسرى والأسرى الجمع، وفي قلوبكم، وكل هذه دليل على أن الآية نزلت عامة. لكن هنا نتنبه لأمر، بعض المفسرين يقولون نزلت الآية في العباس مثلا، ولا يقصد أن نزلت فيه وحده، إنما ذكر فيها العباس أو ذكرت فيها قصة العباس. إذا علمت هذا عرفت الجواب على كثير من أقوال المفسرين، واستطعت أن تجمع بين كثير من الخلافات في بعض المسائل. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، لأن إن صدقوا مع الله فسيعطيهم الله خير مما دفعوا فداء في معركتهم. ويريد خيانتك، أي أعلنوا أنهم تابوا وقبلت منهم ذلك، فقد خانوا الله من قبل أي بكفرهم، فأمكن منهم الله عليم حكيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. في هذه الآية الإخوة قسم الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. ثم القسم الثاني الأنصار، وهم الذين استقبلوا المهاجرين وآووهم وقاسموهم النفس والمال، حتى أن النبي آخى بينهم فكان بعضهم يرث بعضا، يموت المهاجر فالأنصار إيش يأخذ إرثه. وهؤلاء في المنزلة الأولى وهي أعلى مراتب الإيمان. فالمؤمن إذا آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله فقد بلغ أعلى مراتب الإيمان. القسم الثالث الذين آمنوا وإيش ولم يهاجروا. الذين آمنوا ولم يهاجروا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسلا فكان بعض الأعراب يقول نحن سنسلم ولكن لن نهاجر، كانت الهجرة في أول أمر واجبة إلى المدينة، فقال نحن لن نهاجر نسلم ونبقى في القرية في البادية، فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن لم يقسم الله لهم من الفيء والغنيمة ويعطي مما يعطى المسلمين، فكان ذلك نقصا في مقامهم. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى ما لكم من ولاية من شيء، أي لا يدخلون في الولاء، وكان الأمر المهاجر يرث الأنصار والأنصار يرث المهاجر حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. هذه الآية إخواني مهمة جدا في الولاء. اليوم كثير ناس يتكلمون عن الولاء والبراء، يقول الولاء والبراء والولاء والبراء، ويفهمون الولاء والبراء ويتكلمون عن البراء من الكفار، وربما بالغ بعضهم في البراء من الكفار، لكن حينما يأتي الولاء للمؤمنين تجد أن كثيرا من المجاهدين ومن عامة المسلمين يخطئون في فهم الولاء، فتجد أن الولاء عنده الولاء إيش الولاء؟ الولاء أعلاه النصرة، إني أشوفك مظلوم فأنصرك هذا أعلاه، والولاء المحبة، والولاء الذب عن العرض، والولاء المدافع عنه إذا وقع له شيء. الولاء من المحبة إلى النصرة. بعض الناس الولاء عنده فقط لأبناء منطقته، تلاقي حلبي نعم تلاقي حلبي يوالي فقط الحلبية، هذا نقص في الإيمان. بعض الناس ولاء فقط للحماصي، ولاء فقط لأهل إدلب، ولاء فقط لأهل اليمن، ولاء فقط لأهل السعودية، ولاء فقط، هذا نقص في الولاء الحقيقي الذي أمر الله به، الولاء للمؤمنين بقدر الإيمان. هذه مسألة. المسألة الثانية بعض الناس ولاؤه للفصيل. اليوم يعني كنت في الإفطار، وهذه قصة قبل شوي حصلت معي في الإفطار، فجاء واحد سألني قال يا شيخ أنت مع الجماعة ولا ما أنك مع الجماعة؟ قلت شلون؟ طبعا لما أهل السنة والجماعة، وإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يدخلنا الجنة إحنا وياك في مرتبة واحد، صح أنا ما نب يعني سوري لكن أنا وأنت من الجماعة طبعا. قال لا يا شيخ لا تفهمني غلط، لا تجل لكن، قال يا أني أقصد أنت مع الجماعة يعني مع الفصيل الفلاني. قلت لا، ما يصح أن يسمى أحد من الفصائل الجماعة، ولا يجوز أن يطلق هذا الإطلاق العام، يقال والله إذا أنت مع فلان أنت مع الجماعة، أو يقال فلان من الإخوة، كأن تحصر لفظ الإخوة بفصيل معين، والله فلان من الجماعة فلان من الإخوة. الإخوة هي أخوة الإسلام والإيمان وأخوة لا إله إلا الله، والجماعة هي جماعة أهل السنة والجماعة، فلا يحق لأحد أن يسمي نفسه جماعة أو يسمي نفسه أهل الحق ولا أهل الإيمان. الإيمان والجماعة والإسلام والأخوة بقدر ما عند الإنسان من حب لله والرسول وجهاد في سبيله. هذه مسألة مهمة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ما لكم من ولاية من شيء. انظر هنا أنقص الله الولاء، ينقص ولاؤك للإنسان ونصرتك ومحبتك له بمقدار إيش؟ نقص ما عنده من الإيمان. يعني العاصي ولاؤك له أقل من ولاؤك للطائع، مو ابن الجماعة ولا ابن كذا ولا لا ولا ابن منطقتك. العاصي ينقص بمقدار ما عنده ولاء بمقدار من عندي من من من معصية. لذلك الله قال ما لكم من ولاية من شيء. وكذلك الولاء لا ينتزع بالكلية للعاصي. فلان والله راعي فلان، أنا أذكر مرة من المرات في معركة قال أحد الإخوة العسكريين قال نريد نقصف المنطقة، قص عشوائي، قلت فيها مسلمين، قال لكن اللي فيها شيخ شبيحة أو اللي فيها من أهل النظام. طيب حتى الذين موجودين عند النظام مسلمون، قال لكن يا شيخ يجب أن يخرج وهو عاصي. حتى العاصي لا يفقد الولاء، يقل ولاؤه، يقل ولاؤه. الله قال ما لكم من ولاية من شيء، قل ولاؤه. لكن بنفس الوقت قال الله إيش؟ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. حتى ولو كان شارب خمر، حتى ولو كان زاني، إذا ظلم فيبقى الإسلام يناصر عليه. وهنا تكلم الله قال فعليكم النصر إلا على قوم بينكم بين ميثاق، أي لا تنصر المسلم على أحد بينك وبينه ميثاق. ثم قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إلا يكون الولاء لله ورسوله والبراء من الكافرين تكون فتنة عظيمة في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله بعد ذلك والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، أكد الله إيمان المؤمنين ووعده لهم يوم القيامة. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، ذكر الله هنا أهمية الأسبقية، الأسبقية في الخير، الذين يسابقون الخيرات والذين يصلون قبل غيرهم في نصرة الدين يجب أن تحفظ لهم. اليوم كثير من الناس يقول ليس العبرة بمن بمن بمن بمن سبق، العبرة بمن صدق. هذا الكلام ليس على إطلاقه، بل الإنسان الذي سبق وكان مع المجاهدين الأوائل يحفظ له سبقه وفضله ما دام ثابت على ذلك. ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا بعد هاجروا فلا يكون منكم وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض. هذه الآية نسخت الولاء بين المهاجر والأنصار، وجعلت الميراث إنما هو للأرحام، إنما هو للأرحام. بقي مسألة أخيرة نختم بها. تكلم الله سبحانه وتعالى عن الهجرة، وبعض الناس يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد فتح ولكن جهاد ونية، فالهجرة اليوم ليست واجبة. وبعض الناس يقولون بل الهجرة واجبة والذي لا يهاجر يأثم. يقول ابن قدامة رحمه الله والهجرة تدور بين أحكام ثلاثة، الهجرة تدور بين أحكام ثلاثة. الحكم الأول من أحكام الهجرة من كان لا يستطيع أن يقوم بشعائر الدين، لا يستطيع أن يصلي أو يصوم ويتعرض لاضطهاد في بلده وهو قادر على الهجرة، فهذا الهجرة عنده واجبة، فهذا الهجرة في حقه واجبة. القسم الثاني من يستطيع إظهار شعائر الدين، يستطيع إظهار شعائر الدين وعنده قدرة، إنسان عايش في كندا، إنسان عايش في كذا وعندهم حرية أنه يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يخشى الفتنة على نفسه ولا على أولاده، يعني في مجتمع آمن في ناس كذا، فهذا يستحب له الهجرة. الثالث إذا كان طبعا بلده هنالك، ولا أتكلم عن الهجرة إلى ذلك البلد. الثالث هو من لا يستطيع إظهار شعائر دينه، لا يستطيع إظهار شعائر دينه ولكنه لا يملك المال أو القدرة أو مريض أو مهدد لا يستطيع أن يهاجر، فهذا الهجرة في حقه غير واجبة. إذن من لا يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى فالهجرة في حقه واجبة، من يستطيع فالهجرة في حقه مستحبة، العاجز لا تجب عليه. هذا في الأمور الثلاثة. أما إذا استطاع الإنسان أن يهاجر إلى بلد مسلم فهذا أوجب في حقه، ولا يجوز للمسلم إذا وجد بلدا إسلاميا يحتويه أن يذهب إلى بلد كافر ليقيم فيه. الإقامة بين في بلد الكفار أمر حرام، أتكلم عن الإقامة من دون سبب، الإقامة من دون سبب ليست اضطرارا. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فصل في هذه المسألة تفصيلا جميلا، فقال من ذهب لتجارة أو سبب عارض أو دراسة فإنه يجوز ذلك، ومن ذهب دعوة إلى الله فإنه له ذلك، ومن ذهب فقط لأجل أن يقيم بين الكفار فإنه آثم، لقول صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. هذا يعني أمر على عجل في أمر الهجرة وما يتعلق بها. بهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير سورة الأنفال. مررنا بعض الأحكام مرورا سريعا، وتعمدت أن يكون التفسير تفسيرا متوسطا لا نغوص فيه في الأحكام وتفصيلاتها وعمقها، ولا يكون تفسيرا ابتدائيا بحيث نغوص مع بعض الفوائد والنكات. وأعتقد أننا إن شاء الله أنا وأنتم قد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن أصبحنا ملمين بسورة الأنفال كاملة، عشنا معها 10 أيام دخلت إلى قلوبنا، وأسأل الله أن تكون شاهدة لنا عند الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن نتذكر أنا وأنتم أحرف سورة الأنفال يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن تكون عونا لنا على طاعته. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم. أسأل الله الحي القيوم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المتحابين بجلاله، وأن يجعلني وإياكم من يحبهم الله ويحبونه، وأن يجعلني وإياكم ممن حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اللهم يا رب اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم كما أن جلسنا مع كتابك 10 أيام مع سورة الأنفال نقرأها ونفهمها، تركنا مشاغلنا وأعمالنا وأنصتنا بآذاننا لأجل كتابك، فاجعل سورة الأنفال يا رب شاهدة لنا عندك يوم القيامة. اللهم إنك سميت كتابك شفاء فاشفنا به من كل داء، وجعلته هداية فاهدنا به يا ربي من كل معصية. اللهم وجعلته رحمة فارحمنا به يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.